بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام اهلا بكم معانا في المحاضره التاسعه من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013، والنهارده هنشرح برنامج مايكروسوفت اكسل طبعا. لكن قبل ما انقل المايك لمعتز حابه اقول حاجه. اولا بنعتذر يعني كل الاعتذارات للناس اللي انتظرت معانا على الانترنت امبارح وللاسف ما قدرناش ندخلها، وده خارج او ده اللي سبب انه لحد الساعه 2 كانت الامتحانات شغاله لحد الساعه 2، والضغط كان جامد جدا على معتز بجد. يعني مش عايزه اقول لكم والله يعني بجد كان مرهق جدا معانا، وما قدرناش ندخل كل المجموعه، فعشان كده احنا قسمنا المجموعه على يومين هنستقبلهم النهارده. في ناس اجلت ليوم الاربع وتاجيلهم اتقبل. ان شاء الله الناس اللي اجلت ليوم الاربع هنمتحنهم يوم الاربع ان شاء الله. الاستاذ محمد عبد الباسط اجل يوم الاربع، وفي ناس هنا في القاعه ان شاء الله برضه مأجله ليوم الاربع. في كمان تنويه تاني انه يا جماعه الناس اللي خايفه ومتوتره من الامتحان ونتيجته وفاكره انه نتيجه الامتحان ده هي الفيصل في ان هم يكملوا الكورس ولا لا، عاوزين نقول حاجه. الكورس وورد واكسل واكسس وباوربوينت واوتلوك. الاوتلوك مستر معتز كان كريم معانا جدا وقال ان هو مش في الامتحان، بس عندنا 4 مديول تانية في الامتحان. مش هينفع ان احنا نقول ان الناس ما تكملش الدوره عشان مثلا جابت درجه وحشه في الوورد، لا خالص. النتيجه بالاجمالي مش بامتحان امتحان، تمام؟ فاللي حاول اساس ان هو اثر في الوورد طبعا هي الدرجات اكيد او النتيجه اكيد هتتعلن، بس اللي حاسس ان هو اثر في الوورد عندك الاكسل، عندك الاكسس، عندك الباوربوينت، وعندك كرم ربنا ثم كرم المدرب بعد كده، تمام. طيب ودلوقتي عشان ما اطولش عليكم واصدعكم اكتر من كده، بس حابه اقول بس الاستاذ بن عايش نبيل من فضلك ابعت لي رقمك الثلاثي، قصدي اسمك الثلاثي، لقبك يعني، او ابعت لي اذا كنت هتكمل معانا ولا حضرتك مش هتكمل معانا، قول لي طيب على اي حاجه، لانه يعني خلاص عشان الشهادات بس لازم نسلم الاسماء النهائيه الاسبوع ده ان شاء الله للناس. بالنسبه للناس اللي طلبت استثناءات علشان تدخل معانا وللشفافيه وللمصداقيه، تمام، احنا مش بنعمل حاجه نخبيها خالص. الناس اللي طلبت انها تدخل معانا علشان كان عندها مشاكل في النت او ما لحقتش الباب التقدم، النهارده هرجع فيها لمجلس الاداره وبعدين اقول راي فيصل في هذا الموضوع. ودلوقتي معاك يا معتز المايك علشان تبدا معانا المحاضره. شكرا يا امل. السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في المحاضره رقم 9 النهارده. طبعا بكرر اعتذار فريق العمل كله على الوقت المتاخر اللي احنا قعدنا له امبارح، ان احنا ما لحقناش ناخد الناس كلها، بس فعلا يعني زي ما قالت امل احنا اخر حد واخدينه او اخر مكالمه سكايب تم اجراءها امبارح عشان الامتحان كانت الساعه 2 الا ثلث صباحا. فأكتر من كده كان يعني صعب جدا علينا وعلى الناس ان احنا نمتحن الناس في اوقات متاخره زي كده. بعتذر بجد لكل اللي قاعد انتظرنا وما اتصلناش بيه، بعتذر لكل اللي اخرناه للوقت المتاخر من الليل دوت، بس والله كله خارج عن ارادتنا. بس احنا تعودنا من ساعه حتى ما اشتغلنا في قناه كفيف دمه خفيف ان يعني ان العمل بيبقى جماعي بيننا وبين الناس، بين روادنا دايما. فالحمد لله كل يعني اعتقد كلنا بنقدر دايما ظروف بعض، وارجو ان احنا نكون ملتمسين دوت يعني ان شاء الله. النتائج طبعا بقول لكم خلصنا الساعه 2 بالليل، فصعب ان انا اقول لكم على حاجه النهارده بصراحه، فارجو برضو المعذره ليا انا. تالت حاجه التوتر في الامتحانات يا جماعه، يعني مش للدرجات دي، ده حتى ما كنتش بدخل فيكم شمال على طول بالاسئله، يعني الفكره الدنيا عادي، نحاول بس نهدى شويه. في ناس بجد مستوياتها كانت رائعه جدا ولكن كانت متوتره جدا، فلا يعني هدوا والدنيا بسيطه خالص ان شاء الله، ما فيش اي مشاكل. خلينا ندخل سريعا في موضوعنا النهارده. انا في حاجه طبعا ما قلناهاش كانت تبع الوورد وكنا متفقين عليها، فكره بقى الجيوز، اعدادات الجيوز مع الوورد، كنا عايزين نستعرضها استعراض سريع، لكن هنحاول نعمل ده اجمالي ان شاء الله فيما بعد، لاني يمكن سقطت كده مننا امبارح مع ضغط اليوم. تمام. النهارده ايه؟ تمام. بنعتذر بجد عن فكرة يعني انقطاع البث احيانا الفترة دي، بس بجد بتبقى مشاكل خارجة عننا، وبنعتذر برضو عن عدم رفع المحاضرة حتى الآن برضو لنفس فكرة الضغوط، بس الفريق بصراحة كتر خيره بجد يعني. مايكروسوفت اكسل تمام، عارف في ناس قاعدة مستنياها عشان السينات اللي ورا بعض، اولهم اشرف. تمام، مايكروسوفت اكسل 2013. شباب مايكروسوفت اكسل هو برنامج الجداول الالكترونية او البرنامج المتعلق بالامور الحسابية والجداول الالكترونية داخل مجموعة مايكروسوفت اوفيس. تمام، البرنامج ده زي ما نوهنا عنه في المحاضرة الأولى، هو شغله في الأساس يعتبر حسابات، من أول فكرة الآلة الحاسبة اللي هي 1+1=2 مثلا، يعني العمليات اللي هي التافهة جدا، لحد ميزانيات كبرى الشركات وحتى ممكن ميزانيات دول بأكملها. تمام، يقدر يعملها وبكفاءة عالية جدا. هو برنامج في الأول وفي الآخر تخصص حسابات، برنامج مبرمج على فكرة ان هو يقدر يعمل أعقد العمليات الحسابية. طبعا بما انه حسابات، هو مش بس هيستقبل مننا حسابات، لكن يصلح ان ممكن يكون كمان برنامج او جداول بيانات. تمام، بيستخدم في أغراض كتيرة جدا زي ما قلنا، من اول فكره الاله الحاسبه لحد ميزانيات الشركات الكبيره. ممكن يستخدم كمثلا داتا او بيانات للسوبر ماركت، ممكن يستخدم ان هو يكون داتا لكنترول مدرسه، وده اعتقد بيتطبق في اغلب المدارس دلوقتي. تمام، انا شخصيا اشتغلت عليه في المدرسه عندنا بقالي سنتين في الوقت الحالي، بس لا تمام، انا بس السنه دي خلعت منهم بصراحه عشان كنت برتب لهنا، بس السنه دي خلعت منهم بصراحه الترم ده. كمان ممكن طبعا زي ما قلنا شركات، سوبر ماركت، اي اغراض عايزه استعملها في بعض الحاجات او يعني في بعض الحسابات او حاجات زي كده ممكن استخدمها. سوبر ماركت لو هنضرب بيه مثال على فكره، تمام، انا ممكن مثلا اعمل ايه، بعمل مثلا اجمالي السوبر ماركت بيبقى موجود فيه ايه، مثلا شيبسي كنز، دي طالعه تتفسح، ماشي اللي بقى طيب ومول، خلاص يا جماعه صلوا على ده، نازلين بقى اعلانات كده. ايا كان، مثلا لو هنقول ان السوبر ماركت مثلا في شيبسي، مثلا انا مثلا عندي اجمالي مثلا عدد الشيبسي اللي موجود في السوبر ماركت مثلا 40. تمام، 40 ايه، 40 كيس شيبسي مثلا. احنا بندي امثله، ما ايه هبرد عليك في البريك. طيب ال 40 دول انا حاططهم في الاكسل في خانه الاجمالي. تمام، جت امل عشان قنوعه راحت مشتريه 10 كياس. تمام، قنوعه تمام. طيب ايه، ما انا مرضتش افيح، ما علينا المهم. طيب اشتريت 10 كياس، وجيت انا رحت في خانه المبيعات كاتب ان اتباع كام، 10 اكياس شيبسي. خانه الاجمالي تلقائيا تروح نازله من 40 ل 30. تمام، تلقائي. يبقى كده زي ما اتفقنا ان في الاكسل كده هتعيش بقى الدنيا، يعني اعمل ايه، بمجرد ما اكتب في المبيعات يخصم في الاجمالي. تمام، وهكذا اقدر اعتمد على ده، وهنشوف على الفكره ده يتعمل ازاي. يعني انا بديكم امثله عشان تعرفوا بس ايه مدى الاستخدام بتاعه. متفقين طبعا الفكرة كبداية مشوقة. طيب تعالوا سريعا كده نفتح مع بعض مايكروسوفت اكسل ونشوف الدنيا جوه. نتعرف طبعا زي ما عملنا في الوورد في البداية، اتعرفنا على بيئة الفايل بتاع الوورد، هنعمل في بداية الاكسل، لان بالطبع البيئة بتاعت الاكسل هتكون مختلفة شيئا ما عن الوورد. تمام، هنفتح ازاي الاكسل؟ ايه ماشي، خلينا قبل الرن. نعم، لا مش وين اكسل. تمام، على فكره هو يعني اجتهاد كويس، يعني ما يعني اجتهاد حلو ان احنا عشان عملنا وين وورد، فممكن يكون كلمه وين دي مرتبطه بكل تطبيقات الاوفيس، فهو اجتهاد كويس. ايه الفرق في الشورت كات بتاعه او في الشورت كات او في الامر اللي بيفتح الملف التنفيذي بتاع البرنامج؟ بيبقى عادي مختلف من تطبيق للتاني حتى ولو كانوا تابعين لمجموعه واحده. تمام، طيب طبعا ويندوز 7، مستخدمي ويندوز 7 عشان بس ما تقولوش ان احنا بنأثر، زي ما اتفقنا اكس بي بره اللعبه، لان اوفيس 2013 اصلا ما بينزلش على اكس بي. خلاص، طيب ويندوز 7 طبعا الطريقه المعتاده، ستارت منيو، اول بروجرامز، مايكروسوفت اوفيس، مايكروسوفت اكسل 2013. طبعا ده ترتيب القايمه اللي احنا هنفتحها، يعني ستارت منيو، منها اول بروجرام، منها مايكروسوفت اوفيس، هيقول لي كلوزد هخليها اوبن، وانزل على مايكروسوفت اكسل 2013 واضغط عليها انتر تفتح. فكره بقى ان احنا نعمل لها شورت كات، نعمل لها الكلام ده كله، ده كله راجع للمستخدمين. خلاص، او طبعا ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 8.1، ويندوز 10، ممكن افتح ستارت وبمجرد ما بكتب على طول في السيرش اللي قدامي كلمة اكسل بيظهر لي. خلاص، او الرن اللي مريح نفسه بصراحة بالنسبة لي انا شخصيا، هفتحه واكتب كلمة اكسل، اي اكس سي اي ال، اي اكس سي اي ال. طب تعالوا نكتبها عشان لو في حاجة في النطق مش واضحة طبعا الجوز يقولها. Windows R. Run dialogue. E. X. C. E. L. كتابة هادية خالص. كتابة هادية جدا ايه. Excel. Enter. Excel. تمام؟ لا يبقى كاتب غلط. لا يبقى ما عندوش اوفيس حبيبي. انت ما سطبتش الاوفيس. وبتفتح؟ طيب كويس، ما هو لازم يقول لك كنوت طبعا. تي صفر ايه اللي فاتح النوم لوك هنا؟ 0 تي 0 نوم لوك اب تايتل از اكسل باك ستيج فيو. ايه اسكيب بوك 1 بوك 1 اكسل. لا هو طبعا الجوز انا زي ما قلت لكم بصراحه من اول الاكسل، انسوا الان في دي اي شيئا ما. تمام، لان بجد الان في دي اي ما بداش يقول مع الـ الان في دي ما بداش يقول مع الاكسل شويه غير من اول ان في دي اي 2015.3. ها مش معنى ان بصراحه ان انا مش بستخدم ان في دي ان انا مش متابعه. لا انا متابعه، بس هو فعلا الان في دي اي من اول 2015.3 بدا يعني نوعا ما يقول مع الاكسل شويه. تمام، طيب بس يا بجد نصيحة ان من اول ما دخلنا الاكسل بجد نحاول نعتمد على جوز اكتر. طيب فتحنا دلوقتي فايل الاكسل، طبعا التايتل بار زي ما هو شريط العنوان زي ما اتفقنا. تعالوا نقرأ كده، تعالوا نقرأ التايتل او العنوان EXCEL. تمام، تعالوا نقرأ التايتل كده. تايتل از Book 1 Excel Sheet 1. سمعنا قال ايه؟ Book 1 Excel Sheet 1. اظن في عناصر مختلفة في التايتل، صح ولا غلط؟ يعني هو هنا جايب اسم البرنامج في النص ما بين كلمتين، ما بين Book 1 وما بين Sheet 1. طب احنا محتاجين بقى نفهم الكلام ده اولا عشان نبقى عارفين كايه يعني بوك يعني كده الشيت اللي هو ورقه العمل او الشيت اللي كنا بنقدمه ايام الجامعه في تمام ما هو فعلا عشان ناخده ندفع 100 جنيه حق الكتاب ايوه بالظبط ما هم عاملينه اصلا عشان تدفع 100 جنيه حضرتك مش اكتر مره ايوه طبيعي طيب عشان ما دفعش ال 100 جنيه طيب ربنا معاه طيب البوك 1 من الاخر كده ومن غير اي لف ولا دوران بديل الدوكيمنت 1 من الاخر يعني مستند الاكسل ما اسموش دوكيمنت اسمه بوك وبوك كتاب تمام مستند الاكسل اسمه ايه بوك ما فيش خلاص كلمه دوكيمنت مش هقول انسوها ولكن هقول سيبوها مع الوورد خلاص طيب ايه اللي بيحصل يا اشرف ايه اللي بيحصل عندك على البركه طب لا ما انت هتنزل ويندوز النهارده فعلا تمام طيب ده فكره بوك 1 طب شيت 1 بقى مين يتوقع لا ده انا هجيلك ايه قول انت اللي هي مكان بيج 1 مكان بيج 1 ها يا اول صفحه في الجدول اللي هنعملها او اول ورقه فيها اول صفحه في الاكسل تمام ايه الخليه الاولى سهام امل امانه تمام مين تاني الخليه هنا عندي معموله ايه 1 ايه طيب هنعرف ده طب شيت 1 هو فعلا كل اللي قال المايك ايه المايك مش شغال تمام ماشي انا بس بطمن عشان مش ناقص اي دروبات في التسجيل تمام طيب شيت 1 هي فعلا الصفحة الاولى تمام بديلة بيج 1 زي ما قال احمد بالظبط تمام بديلة ايه الصفحة الاولى ولكن الفكرة بقى هنا مش فكرة صفحات الفكرة مش فكرة صفحات الفكرة هنا ان فعلا الشيت هو بديل الصفحة خلاص فكرة بيج مفيش اتلغت تمام حلو جدا طيب هنا بقى دي لحد دلوقتي فكرة الخلية مش موجودة فكرة يعني ايه خلية مش موجودة كلمة خلية على فكرة عامة يا جماعة يعني سل تمام طيب على فكرة لحد انفيديا 2015.2 لما كنت تفتحوه مع الاكسل ما كانش يقول لكم غير كلمة وانتم بتتحركوا ما لكوش غير كلمة سل سل سل ويسكت ولا اي تفاصيل عنها تمام من 2015.3 بدأ يقول نوعا ما كده شوية بيقول لا بيقول بس يبقى انت مش عامله ابديت لا انا عندي الابديت بتاعه بيقول انا لسه فاتحه قبل ما يجي حتى ايه بالاكسل بس لا لا لا انا عندي لا انا عندي اخر ابديته بيقول عادي تمام طيب خدوا بالكم بقى عشان الشيت ده طبعا هو حاليا متفصل جدول اوريدي يعني انتوا حاليا دلوقتي فاتحين على جدول مش احنا اللي بنكرييت جدول او بننشئ جدول زي فكره الوورد لا هو افتراضي تصميمه جدول مرسوم عبارة عن صفوف وأعمدة تمام؟ طيب مين يتخيل بقى الإكسل لما يصمم لنا جدول من نفسه ممكن يعمله لنا كم صف؟ ممكن يعمله لنا كم عمود؟ يعني عادي بالتوقع كده ممكن يعني كل واحد فيكم يقول كام مثلا ممكن كم الجدول كم صف وكم عمود؟ يعني ايه لا هو على عدد الحروف دي امل ماشي على قد الحروف الانجليش طول ما انت بتكتبي هيزود مش هيبقى ليه نهايه وانت الحد الادنى للجمع يعني 3 و3 الحد الادنى للجمع 3 و3 انت خريج اظهر طيب تمام. الاجابه من A to Z. ماشي دي امل. في ايه تاني؟ في اقتراحات تانيه؟ ايه؟ لا قول تاني. ممكن يكون خمسه يعني خمس صفوف. خمس صفوف واربع عواميد. خمس صفوف واربع عواميد. ماشي تمام. معتز تتوقع ايه؟ ارمي توقعك. عدى ال 100 في الصفوف. انت بتدور. لا انا كنت عايز توقعك مش تدور. نعم يا يعني اشرف. نعم. من اول واحد لحد يعني 2000 وشويه. لحد 2000 وشويه ده صفوف كتير. ماشي خدوا عندكم بقى. قبل ما اقول لكم الارقام، قبل ما اقول لكم الاعداد يعني عشان بس نبقى متخيلين الفكره تمام. نعمل الفكره بتقول ايه بقى. الفكره بص مثلا انا هتحرك دلوقتي او هسمع الخليه اللي انا فيها. بلانك بلانك A1 A1. الخليه دايما بتحمل اسم مكون من حرف ورقم. لان بص لما هنزل لتحت مثلا بلانك A2 A2 بلانك A3 A3 بلانك بلانك B1 B1 بلانك. يبقى كل خليه بتحمل ايه؟ اسم ورقم. تمام؟ اسم وايه؟ ورقم. دايما او حرف سوري، حرف ورقم. انا اسف يعني، انا اسف. حرف ورقم. الحرف دايما يرمز للعمود، والرقم بيرمز للصف. الحرف بيرمز لايه؟ للعمود، والرقم بيرمز للصف. يعني لما اقول مثلا D4 يبقى الصف رقم والعمود 4 برضو. تمام؟ حلو جدا. طيب كم الشيت الواحد في الاكسل يحتوي على 1,048,576 صف. ده الشيت الواحد. هو لا بيقل ولا بيزيد. تمام؟ لا هي عايزه تقلل مش تكبر. انت عايل اهم الطباعه. ده الافتراضي بتاعه وهو كده. عشان الطباعه هتجيلك، هيجيلك نظام الطباعه دلوقتي. ليه نظام في الطباعه؟ ايوه. ايه؟ لا انت ممكن تتحكم فيه. 1,048,576 صف. حافظهم على فكرة. هو الزيادة دي جت من 2007 تقريبا في الاكسل، لان الاكسل 2003 كان يدوب الشيت بتاعه غلبان، كان يدوب 65,536 صف. ده الاكسل 2003 تمام. من 2007 او 2010 مش متذكر الزيادة جت من امتى، ولكن بقى 1,048,576 صف. تمام؟ طيب الفكرة يا جماعة ان الاكسل اللي معمول زي ما قلت لأدق الأغراض. فيعني هما مش عاملين اي حاجة هباء كده، ولكن قد يحتاج بعض المستخدمين مثل هذه الأعداد اللي هو مش احنا طبعا، ولكن اكيد في ناس غيرنا عايشه يعني وبتحتاج. تمام؟ اللي بيبدا من واحد يصير واحد يسوي كذا لغايه ميزانات، ممكن ميزانات دوله كامله يعني. بالظبط كده. تمام يا عطيه. تمام كده. طيب ده بالنسبه للاعمده وللصفوف. والصفوف طبعا عشان بيرمز لها الرقم، فالارقام عندنا مش مشكله. صح ولا غلط؟ الارقام مفتوحه معانا. طب الاعمده اللي بترمز ليها الحروف A B C D لحد Z. طب بعد ما نخلص ال Z ايه اللي بيحصل؟ ايه؟ لا نبدا بقى نكرر رمز العمود يرمز له حرفين A A A B A C A D لحد ما نوصل لايه؟ A Z. بعدين نبدا B A B B B C وهكذا لحد B Z. بعدين نوصل C A C B وهوقف. تمام؟ المهم خلاص. بعدين نوصل لحد سي زت، بعد كده دي اي دي بي دي سي وهكذا. طب وصلنا لزد زد، يبدا بقى يرمز لتلاتة معانا لحد ما نوصل اخر عمود رمزه اكس اف دي. اكس اف دي اجمالي ده كم، اجمالي ده بقى كم عمود؟ 16384 عمود. هتتحكم في كل حاجه، هتتحكم في كل حاجه. ايه اللي استخبت لك في الضلمه ولا ايه؟ طيب يبقى عدد الصفوف في الشيت الواحد 1,048,576 صف، عدد الاعمده 16384 عمود. وعلى فكره نقدر نروح لهم، نروح لاي حاجه فيهم بكل سهوله. مين يتوقع؟ ها ايه هنكتب فين؟ ها جوتو بالظبط، هي جوتو. جوتو ونحط اسم الخليه. اسم الخليه لابد ان يكون مكون من حرف ورقم. بس جو تو بقى هنا في الاكسل، وزي ما شفناها في الوورد هي مش بس مهمتها انها تروح لصفحه، ففي الاكسل برضو مش مهمتها انها تروح لخليه بس، ده انتوا هتشوفوا حته مهمه للجو تو دلوقتي عاليه قوي بقى، اعلى من فكره انها تروح. تمام انها تيجي. لا ده مش مهرجان. نعم. ايه لا هي هتاخدك انت لحد الخليه، انت مكسله. لا هي هتاخد المؤشر، سيادتك قاعده على الكرسي، انت مفيش جوتو تقدر تحركك اصلا يا استاذ امل يعني. لا وضعا يعني حضرتك تقيله، ما ينفعش المسؤوله بتاعت الكرسي كله، ما ينفعش جوتو تحركها من مكانها. طبعا طبعا خلاص. لا خلاص خلاص ما تجوديش ما تجوديش خلاص. طيب المهم خلينا بس نبدا بقى نشوف ايه فكره الحركه داخل العالم ده. تمام طبعا انا كده واقف على ايه؟ بلانك بلانك A1 A1. تمام طيب طبعا نفس الحركه اللي اعتمدناها في جدول الوورد ده مبدئيا. تمام يعني تاب بتنقلني ما بين الاعمده. تمام العواميد دي في الشارع يا جماعه، دي اعمده. تمام والاسهم تحت وفوق بتنقلني ما بين الصفوف، الصفوف بشكل عام. تمام يعني انا دلوقتي هنزل سهم تحت بلانك A2 الاي 2 بلانك A3 هو دلوقتي بيغير في الحرف ولا في الرقم؟ وطالما بيغير في الرقم يبقى بيتنقل ما بين ايه؟ صفوف. ايوه المشكله كلهم قالوا صح، واقرب حد قال للمايك قال غلط. تمام طب بص بقى التاب تاب بلانك B3 تاب بلانك C3 تاب بلانك D3 كده اللي بيتغير الحرف ولا الرقم؟ ها الحرف. يبقى اللي بيتغير ايه؟ الاعمده. يبقى التاب بتنقلني ما بين الاعمده، والاسهم فوق وتحت بتحركني ما بين الصفوف. تمام على فكره زي ما تاب بتطلع بيا لقدام شيفت تاب بلانك شيفت تاب ترجع بيا لورا عشان نبقى بس ايه، يبقى كده قلنا كل حاجه. هوم بتوديني لبدايه الصف، هوم بتوديني لبدايه الصف اللي انا ايه فيه حاليا. يعني بصوا هوم بلانك A3 ودتني الاي 3 لان انا في الصف ايه التالت. يبقى هوم ودتني الايه للصف لبدايه الصف اللي انا فيه. خلاص يبقى انت بتوديني فين؟ انت بتوديني فين؟ لا اسمعها صوت واحد، انت توديني فين؟ غلط. يلا غلط، ما انا قلت غلط. ايه بصوا بقى ايه للاسف برضو غلط. انت بقى لا انت لا برضو غلط، انت هتوديني للبدايه. لا كده افورت كده فرطت منك. End. Press any arrow key to move to end of data. And... طب اصبري بس مش هتحركك من مكانك. طب هي أماني لحظة هي أماني استغلت انها مبصرة وداست على المفتاح عشان تشوف المؤشر هيروح فين. المؤشر اشتغلها وما اتحركش. عارفة اشتغلك ليه؟ اسمعوا الرسالة اللي هتتقال لما اضغط end. اسمعوا كده. End. Press any arrow key to move to end of data in current row or column. Press any arrow key. تمام؟ To move to end of data or column or row. معنى لا مش ما... لا لا لا لا انت بتشاوري التوك توك. مش كده مش كده خالص. لا الفكره بيقول ايه؟ اضغط على اي سهم عشان يوديك لنهايه الصف اللي انت فيه خالص او لنهايه الداتا او لنهايه العمود اللي انت فيه. معنى الكلام ده ايه بقى؟ اند بتفتح لي الحركه لبدايه المستند او لبدايه الشيت او لنهايته في الاربع اتجاهات. مفهومه؟ يعني مثلا هعمل end. اسمعوا بس end. End. Press any arrow key to blank. A 1,048,576. نزلتني لنهاية العمود ايه؟ للصف رقم 1,048,576. اه بالضبط. End عشان افتح مجال الحركة. End. Press any arrow key to move to end of blank. A 1. رجعتني تاني فين؟ A 1. ايه طبعا الشيت اللي قدامي ده على فكرة يا جماعة عشان افتراض الجهاز هنا عربي فايه الترتيب بتاعه جاي من اليمين للشمال. مظبوط. مفيش حاجه اسمها المفروض حسب افتراضيكي. اه نعم يا فاطمه. لا ما انت هتتحكمي في الشيت بقى لو انت لقيتيه مفتوح كده ممكن تتحكمي فيه زي ما هنشوف ده جاي برضو. خلاص اند وسهم شمال. ادي اند بريس اني ارو كي تو موف تو بلانك اكس اف دي 1 وداني على العمود XFD اخر عمود في الشيت. تمام بس 1 الصف الاول بس العمود الاخير. خلاص ده العمود رقم 16384 ده البساط السحري بقى. تمام end واعمل سهم يمين بعديها end press blank a 1 رجعني تاني ايه لاي 1. ادي وظيفه end بتفتح لي مجال الحركه لنهايه لاخر صف او لاخر عمود او لاول صف او لاول عمود. تمام عرفت المؤشر اشتغلك ليه؟ أوه. اي خدمه عشان ما تستغليش عينيكي تاني. نعم. ايه دي لا دي ما تجيش معاكي بالماوس. اي خدمه. مستر اللي هو عباره عن بيكون حرف ورقم الخليه نفسها. الخليه هي عباره عن ايه؟ مكونه من العمود والصف. صح ولا غلط؟ الخليه لازم تحتوي على الحرف اللي بيرمز للعمود بتاعها والرقم اللي بيرمز للصف بتاعها. تمام؟ في اي حاجه مش واضحه لحد دلوقتي؟ ها جماعه كله تمام؟ امل تمام؟ طيب يبقى دي مفاتيح الحركه بتاعتنا. بيج اب وبيج داون لم تختلف مهامهم تماما عن الوورد، يعني بتحرك لي بمقدار برضو شاشه عرض. ايه لا نص صفحه مين انت شايفه الشيت قد ايه يا حاجه؟ بمقدار شاشه عرض. تمام. يعني لو انا مثلا بعمل العرض لا مش الشيت شاشه العرض. اوكي continue typing the office 2000 كده. اوكي leaving menu custom view to move to one لحظة معلش escape visible range is A1 through V32. طيب في بقى اختصار يمكن انا بس جربته قبل ما اقوله لكم blank خاص بالجوز. تمام يقدر يقول لي ايه هو النطاق يعني الخلايا اللي معروضة دلوقتي على الشاشة وظاهرة من فين لفين. تمام بالضبط لان استحالة هيجيب لك الشيت كل مرة واحدة. هو للأسف يعني هو الاختصار دوت هو كده في الجوز بس. تمام بيعرض لك بس يعرض لك يقول لك النطاق اللي على الشاشة دلوقتي ظاهر من فين لحد فين. يعني مثلا اهو هو الاختصار اولا عشان بس يبقى قلناه insert وشيفت وفي. insert وشيفت وفي. طبعا الناس بتاعه الان في دي اي insert وشيفت وفي بيقول لهم الفيرجن بتاع البرنامج اللي مفتوح. تمام. لا ده مش عيب فيها على فكره، ده حاجه كويسه، ولكن هو يعني ايه اضافه كمان. طب سكت انا عشان الخاصيه دي موجوده في الجوز اصلا بانسرت كنترول في. تمام، خاصيه معرفه فيرجن اي برنامج مفتوح في الجوز انسرت كنترول وفي. تمام. طب عشان بس ما نخرجش عن موضوعنا، تعالوا نشوف بقى النطاق المحدد اللي بيتعرض قدامنا دلوقتي من خليه كام لخليه كام. اسمعوا كده، انسرت وشيفت وفي. اسمعوا كده، في لا سوري في اه لا سوري في في ايه انت ان في دي ايه؟ لا والله انا عملت الجوز في ايه مش نافع. نعم لو عايزين نقلب الشيت الانجليزي العربي والعربي الانجليزي كنترول شيفت برضه. لا تاب بلانك B1 blank blank blank a one visible range is a sorry alt shift v معلش alt shift v مش insert sorry انا اسف alt shift v انا اللي لخبطت شويه alt shift v. حد كلمك؟ هو حد كلمها؟ حد كلمها يا جماعه؟ لا خالص، ده الفوليوم كنترول بتاع الجهاز. طب انا او لا ما تنزلش انت حاجه بس اقرب من المايك. اهو اهو اهو اهو اهو خلاص. طيب ودنك تمام يا حنفي؟ طيب طيب اهو والله اهو البث اشتغل يا الله. طب برحب بالناس اللي معانا على الانترنت بقى، وبعتذر لكم على التاخير والله، كله من لاب اشرف ادعوا له. يلا تمام. هو لا هو صعب، هو يعني صعب شويه لان احنا يا جماعه بس يعني في نهايه السيشن هحاول الخص ما جاء حتى جيتوا لنا في البث، ولكن النقطه اللي احنا فيها دي احنا بنقول بنتكلم في تشيت الاكسل ان احنا ممكن نعرف الخلايا اللي معروضه قدامي على الشاشه دلوقتي منين لفين. نعم ايه طب ما لا الجوز طبعا جوز طبعا. طب اسمعوا بقى alt shift v هتقول ايه كده. اسمعوا No visible range in active window. No visible range in active. Alt tab. This PC. Alt tab. Book one Excel. Please wait. اشتغالة دي. طيب. Blank. B blank. كده اشتغل. تمام. نسمع كده بقى. Visible range is A1 for V32. Zero of the 700. بيعرض ايه بقى؟ قال لي visible range النطاق المرئي من A1 لV32. لفي 32. تمام، ده نطاق الخلايا ايه المرئي. طب بيقول ايه بقى تاني؟ نسمع بقيه البيان. Visible range is A1 for V32. Zero of the 704 visible cells contain data. زيرو من الخلايا، يعني هو عرض بيقول لكم زيرو of 734 واحد من زيرو سوري من 734 خلية معروضين دلوقتي فيهم داتا تحتوي على بيانات. يعني كمان بيقول لكم مش بس النطاق المرئي، لا ده كمان بيقول كم خلية فيهم بيانات مكتوبين. شفتوا يعني خلاص شايفين كل حاجة قدامنا كده صح ولا غلط؟ نعم ايه لا مش مكسوق ليه ليه بالعكس، يعني ده هو كده موريني الدنيا كلها الجوز. نعم اكتب براحتك. ايوه ايه اكتب نعم الاختيار مش شغال على طول بس شويه قلت شفت في لا بيقول لا بيقول على طول هو بيقول على طول شغال على طول اهو اهو والله يعني انا فكره المايك دي مش يلا تمام. طيب يبقى قلت شفت في بيقول لي دايما على ايه على النطاق المرئي بالنسبه لي. طب تعالوا نعمل بيج داون ونشوف ال لا بص هو قلت لك يعني هو جه بالظبط قال النطاق المرئي من كام لكام، وقال كام خليه مكتوبه في النطاق دوت من اجمالي كام خليه. طب ماشي طب كده يعني هو قال لي visible range from A1 through V32 يعني من A1 لحد V32 تمام. وقال ايه بقى؟ 0 of 734 يعني 0 من 734 cell containing data يعني 0 خلية من 734 مرئيين بتحتوي على ايه؟ بيانات. طب تعالوا ننزل بيج داون كده ونشوف. بيج داون بلانك 32 نزل هو عند ايه؟ 32. معنى كده انه كان شايف صح، معنى كده انه هو كان شايف فعلا 32 صف قدامه. طب تيجوا بقى نقرا الفيزابل رينج اتغير ولا ما اتغيرش عشان نشوفها اشتغاله ولا ظروفه. Visible range is a 32 through V63. 0 of the 704 visible cells contain data. جاب ايه من اول EAA 32 لحد فيه 63 صح ولا غلط؟ ها؟ ماشي. لا تمام، هي بتختلف. نعم، عاوز اقول طبعا ان دي بتفرق برضو في مساحه الشاشه بتاعه الجهاز. انا برضو عندنا في اللاب بتاعي جاب من A1 ل A27. لا هو خدوا بالكم مش مساحه الشاشه بتاعه الجهاز، بتختلف من كارت شاشه. من كارت شاشه، لان خدوا بالكم الجوز استحاله نقول ان هو بيعتمد على مساحه الشاشه اللي قدامنا. تمام. لا هي بتفرق من تعريفه كارت شاشه للتاني، هي تقدر تعرض قد ايه على الشاشه في الوقت الحالي قدامنا. تمام. ده اللي نقدر يعني عشان يبقى بنتكلم معلش يعني كلام منطقي شويه. تمام. هي الفكره بتعتمد في الاصل على كارت الشاشه. تمام. لذلك مش هنلاقي العدد ده ثابت في اي جهاز عن التاني. تمام. يعني عند امل هو جاب من 1 ل 23، عند عطيه من 1 ل 27، عندنا من 1 ل 32 مثلا بتختلف. مش كويس ان ما جبتش اللاب بتاعي، كان جاب من 1 ل 1.5 تقريبا. تمام. لا لا كارت الشاشه عندي الحمد لله كويس برضو. تمام. واضح كده. جاب عند انت فاتح اتصالك اكسل يا اشرف؟ فاتح ايه؟ اكسل. انا اه لا. طب كويس. طب خلي الجهاز للبث انت بس، وما لكش دعوه بالموضوع ده دلوقتي. تمام. طب قول لي كده قدامك الالت شيفت فيها هتقول لك من كام لكام؟ انت انفيدي ايه؟ لا ما تشوف، ما تشوفش خلاص، خليك زي ما انت، انت كويس. لو النبي خلاص والله ما انت تعب نفسك خلاص. طيب كده انا فهمت مفاتيح الحركه، فاضل بقى الحركه الاسهل والاحسن واللي دايما بعتبرها الادق. جو تو. جو تو. الجو تو طبعا نفس الاختصار اللي انا استعملته في الوورد هو هو هستعمله في الاكسل. كان او برافو. تمام. كنترول جي او اف 5 F5 go to dialog reference edit combo. قال لي reference edit الحاجه اللي انت عايز ايه تروح لها. هنا بقى يشترط كتابه اسم الخليه اللي انا عايز اروح لها حرفا ورقما، يعني لازم اكتب اسم الخليه بالظبط. هكتب له انا عايز اروح لبدايه الشيت على فكره. اي واحد. نعم. لا لا مش هيعترف بيك. A1 enter blank A1. نعم. لا تاني تاني بيقول لك ايه؟ A1 39. ممتاز ممتاز بس ما شاء الله. لا مش الدرجات دي ما تقفرش. طب شوفوا هيجيب كام. نعم. جوتو. جوتو ازاي كنت بتدخليها في الورد ازاي؟ طب حاضر. نعم. انت متاكد من اللي بتقوله يعني؟ طب تمام. كنترول جي او اف 5 يعني العفو اي خدمه. تمام. طيب نعم الشيت. اه اتفضل. في الماوس هوم. هوم تمام. لا اله الا الله. بصي في الماوس في بالماوس لما تروحي عند هوم هتفتحي فايند او ريبليس، هيجيب لك ثلاثة تاب فايند وريبليس وجوتو. بالماوس تعلم على جوتو وتروحي بقى تكتبي. تمام. طيب اقدر ارجمهم لك اشاره. يلا نعم الشيت. طب اللي مستعجل على تغيير اتجاه الشيت من العربي للانجليزي من بيج لاي اوت وبتلاقي بقى ليفت تو رايت ورايت تو ليفت، دي تغيير الشيت. لا لا لا، هتلاقوا اختصار بالتتابع هناك، روحوا بقى دوروا. نعم ايوه اتفضلوا. Alt Shift V يا مصطفى وبصبح عليك جدا بقى يعني ايه. قلت Alt Shift V لا بصبح عليك جدا، ده بقيت الاختصار. يعني على فكرة مصطفى بجد امبارح يعني كان احلى ختام لليوم بصراحة، يعني مصطفى بجد تمام. ايه لا مصطفى قدها قدود بجد يعني ما شاء الله عليه تمام. لا فخر الدمياط طبعا، دمياط بتطلع لنا منتجات قيمه. لا هو كده، هو مصطفى وعدني يعني وانا بدبسه هو على الهوا، هو مصطفى وعدني ان انا لازم هشوفه هنا ده اكيد تمام. طيب والله بصراحه بصراحه يعني انا كل اللي خدتهم من على الانترنت تقريبا ما حدش في، عشان كله يطمن تقريبا ما حدش فيكم سقط يعني الحمد لله تمام. لا في طب في الانترنت كانوا بيحلوا قدامي بالناطق فانا كنت سامعه. انتوا كانت هيدفونات على ودانكم؟ انا يا جماعه احنا مخلصين 2 بالليل امبارح ما لحقناش نصحح، ما تقلقوش. النتيجه اجمالا بجد والله طالعه يعني الحمد لله، اذهلتوني يعني ما شاء الله تمام. لا ربنا يوفقكم بجد يعني كلكم ما شاء الله. الله ماشي يا اشرف، انا عارف اللي فيها، انا عارف اللي وراها. المهم طيب خلاص كده احنا عرفنا نتحرك على الشيت بكل امكانياتنا، فاضل بقى حاجه واحده. نعم يا شيت تاني. طبعا موجود، انت هتتحكم في كل حاجه دلوقتي بس ايه نصطبر قليلا. اديك كنت في الورد بقول لكم اصبروا اصبروا، سبت لكم حاجه بس استنوا. طيب ايه طيب حد يرد عليه؟ طيب حد يرد؟ ها بيسال بيسال تم الشرح تم شرح قائمه فيو في الوورد ولا لا؟ طب حد يرد عليه من على النت يا جماعه والنبي. ما ينفعش ندخل ندخل بين البلديات وبعضهم. لا هنا ما فيش بلديات على فكره، انا انا هنا من مصر كلها. انا هنا من مصر كلها، ما عنديش تحيز لحد. ربنا يخليك يا بسام، يعني صباح الخير. وبرضه بسام حد بسم الله ما شاء الله بجد، يعني انا مبسوط جدا بجد بكل اللي موجودين معانا. طيب صباح الخير يا مستر. نكمل يا جماعه خلاص. طيب اصحابوا صباح. المهم كده اتحركنا في الشيت بكل امكانياتنا، فاضل بقى ايه نعرف البوك نفسه. هل هو قال لي شيت 1 يا ترى في تاني ولا ما فيهوش؟ افترا في شيت تاني. احمد منين بيقول لك تم شرحها يا تم شرحها يا سمعت واحد من واحد قاعد في السعوديه وقال لك تم شرحها. ثانيه واحده بس يا مستر، هو احنا اللي هيكتب في شيت 1 هيبقى محتاج شيت تاني؟ ده انت قلت شيت كبير قوي يا مستر. على فكره مش شرط تملي شيت 1 عشان تنتقل للي بعده، دي حاجه ما انا هقول اهو. حاضر حاضر، مش شرط انك تملي شيت 1 ولكن ممكن اصلا تحتاجي ان كل شيت يحتوي على حاجه معينه، يعني دي ميزانيه شركه تمام. انت بتحتاجي مثلا ايه شيت للمرتبات، شيت للعاملين، شيت مثلا للبدلات، شيت للحوافز وهكذا. يعني لا مش يعادل فايل، بيعادل صفحه انت عايزه، يعني البوك كله على بعضه اسمه الميزانيه، جواه بقى بتتفرع الدنيا تمام. طب اي بوك في الاكسل، على فكره يا جماعه اللي على الانترنت بقى، احنا قلنا ان البوك بديل الدوكيمنت في الوورد. فكره البوك اللي هي المستند بتاع الاكسل اسمه بوك مش دوكيمنت تمام، والشيت هي بديل البيج في الوورد. اوكي وهرجع اعيد ملخص سريع ان شاء الله في نهايه السيشن. طيب كل بوك افتراضيا بيحتوي على 3 شيت، 3 شيت وللتحرك قابلين للزيادة. اتفضل. طب لا ايه؟ احدد نهاية كل شيء وبداية يعني البداية والنهاية بتاعت كل شيء. ما انت نهاية الشيت عند الصف 1,048,576 عادي. دي نهايته. عشان الناس ما تتخضش بس اللي على الانترنت يا جماعة، احنا قلنا ان الاكسل بيحتوي الشيت، طبعا الاكسل بيفتح يعني مصمم جدول بالكامل، تمام؟ مصمم جدول، طبعا جدول يحتوي على صفوف واعمدة. قلنا ان الخلية بتاعت اسمها بيحتوي على حرف ورقم، الحرف دائما يرمز لايه؟ للعمود، والرقم بيرمز للصف. طب عدد الصفوف في شيت الاكسل الواحد 1,048,576 صف، تمام؟ وعدد الأعمدة 16,384 عمود، تمام؟ زي ما قلنا مقارنة بإكسل 2003 كان عدد الصفوف 65,536 صف وكانوا 256 عمود، تمام؟ طيب سمية عطية بتقول لك إن تم شرحها في الحصة ما قبل الأخيرة من الوورد. يعني حتى فاكرين والله، ممكن لو سألتهم على الساعة يقولوا لك. تمام؟ مش هقولها على اسمك يا عطية، خلاص. المهم طيب خلاص كده. طب التنقل ما بين الشيت نفس التنقل ما بين الصفحات في الوورد، يعني كنترول وبيج داون الشيت التالي، كنترول وبيج اب الشيت السابق. تعالوا نجرب. Blank a 2 blank a 1 title is book 1 excel sheet 1. هي عامله زي الكونكت 4 بالظبط بس على كبير قوي. page down blank a 32 page up. بتقول ايه؟ هو بيج اب وبيج داون. هو عندي برضه ما قالش حاجه بس مش عارف في مشكله تقريبا. انت بتعمل ايه؟ انا عايز اقلب الارقام. ايه؟ ما هو الارقام مفتوحه. طب يمكن عشان هي فين الرقم كده؟ انا عايز page up. ايوه تمام. page down blank a 30 page up. لا في مشكله واضحه عندي هنا. مشكله عاوز last cell. طبعا انا مش عارف اعمل فول. ايه first cell. عادي عادي. ايه؟ لا هو التنقل ما بين blank a 2 blank a 1 بكنترول وبيج اب وكنترول وبيج داون، ودي متجربه بس مش عارف هنا يعني في واضح. اوكي سلوور. لا بلا اوت كنترول نمبر اوف. تمام كده سلوور سلوور سلو سلو سلوور كده كويس خلاص. تمام انا حاولت اجرب تجربه طيب. لا شوف. تاب بلانك بي شيفت تاب. هنحاول نعمل ايه؟ لا هو انا مش عارف فيها المشكله في جوز ولا ايه بالظبط، مش عارف بس هو يعني هي كنترول وبيج اب وكنترول وبيج داون المفروض شغاله فعلا بتقلب ما بين الشيت. ايه؟ لا معلومه اكيده. نعم مش نفس ايه العدد. ازاي؟ لا يعني مش تاني صف. لا كده لا هو لا مش عارف الفكره لا هو المفروض بيبقى ماشي بانتظام، الفكره المفروض ماشي بانتظام. تمام طيب ال خلاص كده. طب الايه هشوفه لكم، يعني هشوف المشكله فين بالظبط في لما نوقف. ممكن تكون المشكله في الجوز فعلا، اصل احنا كلنا بنستخدم فيرجن واحد من الجوز هنا. تمام طيب كده عرفنا نتحرك، كده عرفنا ايه نتحرك ما بين يعني بشكل عام ما بين ايه الشيت. اوكي طيب خلينا بقى ايه نيجي لفكره التحديد. ايه بيقلب بينطق ازاي؟ يا لا خليها توضح يعني يا راجل افادك الله بينطق ايه بالظبط يا مها؟ معلش وضح لنا. لا ما قلتش كنترول تاب على فكره. هو بيقول لك وظيفتها ايه؟ كنترول تاب؟ لا كنترول تاب ايه؟ لا ما بتعملش حاجه. تاب بلانك بي 1 شيفت تاب اهو بلانك ضغط كنترول اهو كنترول تاب اهو. لا لسه ما توظفتش يا احمد. بيقلب عادي؟ قول لها قارئ الشاشه المستخدم. ولا اقول لها ليه ما انا قلت لها؟ لا ما انا قلت لها خلاص خلاص ما انا نسيت معلش. المهم خلاص كده. طب كده ما اكدت لنا ان المشكله في القارئ عندنا تمام. طيب التظليل او التحديد هنعمل ايه في الفرح ده؟ يعني عالم ايه بالاسهم بقى وخلاص. ايه انفيدي ايه انفيدي ايه تمام كده. شيت 1 جدول وماله مش عيب برضه الراجل بيأكد انه جدول يعني يعني ما شاء الله فصيح الانفيدي ايه ده. المهم طيب التظليل بقى هنعمل ايه هنا؟ مفيش حاجه بقى اسمها اسهم وخلاص. ده السلكشن في الاكسل ممتع جدا جدا والتحكم فيه اكتر من رائع. ليه بقى؟ تعالوا نشوف. اولا انا ممكن بامكاني ان انا احدد عمود بالكامل في ضغطه واحده. كنترول وسبيس سيلكتد انتاير كولوم سيلكت ا1. هو صح الشيفت هتدخل معانا كلامه صح تمام. هو حته الديلي البسيطه اللي حاصله يعني بس هو الشيفت داخل معانا. بس خلينا الاول نقول على الاجمالي كنترول وسبيس بتظلل العمود الحالي اللي انا واقف عليه بالكامل. بتظلل كل العمود واضح؟ طيب بلانك اوان انا شلت التظليل. طبعا شيل التظليل ايه؟ باي حركه خلاص. طيب عشان اظلل صف بقى بالكامل سيلكت انتاير رو سيلكت اوان. شفتوا الحركه دي؟ اكس اف دي 1 مش الناطق ما قالش على اللي انا عملته صح؟ هقول لكم انا بقى شيفت وسبيس. شيفت وسبيس سيلكتد انتاير رو بتظلل الصف الحالي اللي انا عليه الصف بالكامل من بدايته هو كله ايا كنت واقف فين. كنترول سبيس تظلل كل العمود. شيفت سبيس تظلل كل الصف. لا لا ما حصلش. عشان تظلل الشيت كله كنترول ايه برضو تمام. طيب اسكيب انت عايز تجرب كنترول شيفت سبيس. انا قلت هتجيب صف من هنا وعمود بلانك ا 1 صف من هنا وعمود من هنا. كنترول شيفت سبيس بلانك ا 1 ايه هو ظللت ايه كل الشيت هو عملته ها. طب حنا في جو التجويده حلوه يلا جابت كله تمام. بلانك ا 1 تمام. طب نفس بلانك ا 1 طب كنترول ايه ماشي. يبقى كنترول شيفت سبيس بتساوي كنترول ايه يا جماعه؟ بلانك التجويده دي تحسب لحنفي. يعني بحييك. لا شعبيتك عاليه ده في الشيت الواحد ولا في كل ايه ممكن انا لا الشيت الشيت الواحد تمام كده. طيب خلاص يا حنفي لا خلاص طيب تمام كده. ده بالنسبه ايه للتحديد الاجمالي. طب طبعا شيفت واسهم شغاله معايا زي في الورد بالظبط بس مش بالكلمه بالخليه. نعم احمد بيقول اللهم ارزقنا بدل الصفوف بالرشد. اللهم امين يا رب. لا دي كان لازم تمررها لي فعلا. اللهم امين يا احمد يا منينه. وده في الاول احمد منين امنوا يا جماعه وراه، بيقول اللهم ارزقنا بدل الصفوف دولارات، بعدد الصفوف يعني. اللهم امين يا رب. حتى الواحد يا ابني يخلص الشقه بتاعته ديت اللي مش راضيه تخلص. طيب ربنا يخليك. المهم خلاص. طب كنترول وشيفت مع الاسهم، يعني كنترول لو الشيت عندي جاي من اليمين للشمال يبقى كنترول وشيفت وسهم شمال، بتظلل الخلايا المكتوبه من صف، بتظلل ايه الخلايا المكتوبه من صف. اما كنترول وشيفت مع سهم لتحت تظلل الخلايا المكتوبه من عمود، يعني تاخد هي كده عارفه طريقها، تاخد المكتوب بس. ايه رايكم في الحركه الذكيه دي؟ ايه لا شفت وسهم هيجيب الخليه ايا كانت مليانه او فاضيه. نعم يا حنفي. ليه لا؟ ما انت كده انت كده بتروش المؤشر. تمام. طيب الاحلى بقى من ده كله، تيجوا نستخدم جوتوف السليكشن، ده الجديد. ما هو ده الاسهل. بس ازاي؟ ايه لا الخليه ما بيتغيرش اسمها، بس بتتكتب محتواها. الشيت عايز تغيري اسمه؟ هناخده. حاضر. نعم. اتفضل. نفس فكرة التحديد في طبيعة الصفحات. بمعنى؟ ان انا لو عايز اكتب احدد من الخلية مثلا A1 لحد A4 اكتب A1/A4، ولو عايز احدد معاها مثلا A6 اكتب A6. لا هي الفكرة اللي قالها حنفي فيها جزء صح، فيها جزء صح، بس يعني الفكرة انك تحدد نطاقين. لا تمام. لا مش متباعدة. تمام تمام، ولكن هجرب لك المتباعدة. ولكن الفكرة بقى انا بفتح جوتو مثلا، عايزين تظللوا من ايه من فين لفين مثلا؟ من A1 مثلا لD7 مثلا، ماشي؟ يبقى هنفتح جوتو بالطريقة بتاعتنا اللي هي عارفينها. F5 Go to dialogue. فتحت reference. واكتب A1 بس بقى علامة الترقيم اللي هتتكتب هي كولن، اللي هي نقطتين فوقيتين بالNVDA، اللي هي شيفت وكاف. هتكتب هكتب الخلية الأولى في التحديد وبعدها كولن اهي A1 كولن. مثلا A1 وكولن. انا قلت هظل لحد فين؟ اتفضل يا احمد. منين بيقول لك يقدر يعمل جدول اكتر من جدول في نفس الشيت الواحد؟ هو اصلا يا احمد الشيت معمول جدول، هو الشيت معمول جدول جاهز لكتابه حضرتك على طول. تمام. طب بعد الكولن هكتب الخليه الاخيره في التظليل اللي هي D7. خلاص اضغط انتر. D7 اسمعوا بقى. انتر سيلكت A1 بلانك D7 بلانك. قال سيلكت A1 بلانك فاضي، D7 بلانك برضو ايه فاضي، احنا ما ملناش حاجه. برضو على فكره اختصار قراءه التظليل في الجوز يعمل هنا. نعمل كده انسرت وشيفت وسهم تحت. نعم تعال نعمل انسرت. ايه اتحرك اي سهم يا بس كده. تمام انسرت وشيفت وسهم تحت. اسمع سيلكتد رينج A1 بلانك D7 بلانك. قال ايه؟ قال سيلكتد رينج النطاق المحدد A1 D7. طبعا ما بينهما طبعا كله ايه محدد. طبعا كده التحديد او التظليل بقي دقيق جدا. نعم هجربها لك والله. بلانك A1 ممكن ما تكونش كوما. بلانك انت قدامك مفتوح الاكسل. نو شو كتب له؟ لا استنى انا جاي لك، جاي لك بالمايك. طالما شو كتب له يبقى جاي لك. حاضر. فين المايك؟ الله. A1 الى D7 محدد صف واحد عمود واحد. الله. ايه؟ ايه ايه؟ ايه يعني سطر صف واحد عمود واحد يعني؟ طب ده معناهم ايه يعني؟ معناهم ايه؟ اه يعني صف واحد عمود واحد ليه يعني؟ ليه يعني؟ ايه الفكره منها يعني؟ منها يعني ما هو A1 يعني هو قال له عشان هو واقف هناك يعني بالمؤشر ولا ايه يعني؟ A1 اه الى اه صف واحد عمود واحد يعني هو خلاص هو ماشي. هو لو من وجهه نظركم كده ادق يبقى تمام ماشي اوكي تمام. طب عايز تجربه بالكومه؟ حاضر نعمل F5 ونجرب سيلكشن متابعه دلوقتي. F5 go to dialogue ماشي. A واحد quote quote A1 colon colon لا colon مش هيجيبه ماشي ماشي. ما احنا لازم نظل الحاجة ورا بعضها في الأول تمام. D خمسة عايز كومة هنا ازاي ايه D5 كومة حطيت كومة مثلا نحط بقى بعدها ايه D سبعة سبعة colon L لا سوري معلش ايه اللي دي L D7 colon F واحد اثنان حلو كده. ما هو لازم تحدد له حاجة. F12 enter اداك ايرور go to Microsoft Excel dialog reference is not valid okay button reference is not valid space رفض book 1 مقتنع go to خلاص افتح الاكسل وجرب. انت ما عندكش اكسل بجد. escape blank جربها في البريك اوكي. طيب بلانك نفخت لك في ودنك. المهم طيب كده عرفنا التحديد بكل ايه بكل دقة اعتقد. يعني عرفنا ازاي نحدد عمود بالكامل, عرفنا ازاي نحدد صف بالكامل, عرفنا ازاي نحدد مدى مكتوب في عمود او في الصف بالكامل, عرفنا ازاي نحدد خلية خلية, وعرفنا ازاي احدد بقى بالدقة ان انا اكتب له احدد ايه بالظبط. اه في حاجة في احلى من كده يعني؟ الدنيا لحد دلوقتي تمام صح؟ طيب خلينا بقى نشوف فكرة ايه ان احنا نملى بيانات. في البداية قبل ما نملى بيانات يا جماعة في خاصية مهمة جدا جدا عايزين نتكلم فيها. واحنا بنملى بيانات قد يتخطى الكلام الخلية ويخرج براها واحنا مش دريانين. واحنا ايه مش دريانين تمام. لا ما هو الفكره ان الخليه قابله للتوسعه تمام. طيب تعالوا كده نجرب نكتب عشان ايه هي اماني هي الحكم ما بيننا يعني تمام. اه عايزين ناخد كده اسم رباعي كده نكتبه. السيد اللي هو حنف محمود علي ابراهيم. السيد ايه اللي هو حنف محمود علي ابراهيم. خد بالك بيتحاسب على الرتب اليومين دول. Setting keyboard layout to Arabic 101. نكتب مثلا ايه؟ أشرف أمير محمد الله. إن شاء الله كل أسماء البلد. ألف شين راء فاء أشرف. ألف همزة على الألف. ميم ياء راء أمير. ما بحبش أنا المناصب. محمد هلال. هكتب لك محمد هلال والله. والله همسح. امسح. ميم حاء ميم دال. محمد. محمد مين؟ هلال. عوض ده مش موجود يعني؟ لا عوض مش موجود. خلاص ماشي. هاء لام ألف لام بلانك أشرف أمير محمد هلال. منور أشرف. تمام. طب كده كده أنتوا بالنسبة لكم خدوا بالكم بلانك أشرف أمير محمد هلال أوان. تمام كده بالنسبة لكم كده الدنيا تمام صح؟ الاسم بالنسبة لك إيه؟ ها؟ إيه رأيكم بقى في دي؟ خدعة محترمة صح ولا غلط؟ لذلك الـ NVDA 2015 فصل 4 هيقول لنا على حاجة زي كده في الخلية overlap متعدي. اصبري عشان ده هتشوفيه دلوقتي. نعم انا بقول لا انا بقول في الجوز بقى الخاصية دي موجودة من زمان ولكن تحتاج الى تفعيل زي ما فعلنا فكرة السبيلنج ايرور فين في الوورد. ماشي هنفتح انسيرت وفي بصوا بقى دي انسيرت insert UV. Quick settings Excel dialog. Search box وفي edit. السيرش هكتب له كلمة T اللي هي أول كلمة تكست عشان أوصل بسرعة شوية. ف لا no matches found. Blank. Blank. Setting keyboard layout T. Manager cell titles read. وننزل لحد حاجة اسمها إيه بقى؟ cell text visibility detection. هنزل بالسهم. cell text visibility detection. 21 search result. Title cell text visibility detection not checked. إيه. cell text visibility detection هي not checked. هعمل عليها مسطرة. space. checked. خليتها checked. وامشي بالتاب لحد. tab tab. expand tree tab. okay button. okay. space. Book one. بص بقى هتقول ايه دلوقتي يا رب بس الجوز يظبط Blank. هنا A two. نسمع كده اشرف امير محمد هلال overlaps right near B1 A one. overlaps near B1 متعدي بالقرب من B1 في الانف دي بقى هيقول overlap ويسكت مش هيقول لي رايح لحد فين تمام يروح ل C1 ممكن لو اكتر لا انا قصدي يعني هو في A1 لا هو الفكره لا حضرتك لا مش حكايه كده هو ماشي هيمشي افقي طبعا دي حاجه معروفه ولكن رايح لحد بي ولا سي ولا ايه بالظبط لازم يقول لك تفهم لوحدك طب انت بس ما شاء الله ربنا بيرزقك الفهم احنا يا عم على قدنا ايه ادفع عليها ازاي انسيرت في تمام بعدين بتضغطي حرف التي في السيرش وبتنزلي بالسهم لحد كلمة cell text visibility detection تمام؟ تمام كده الجوز قال لنا على ايه؟ على يعني ان في مشكلة في الخلية الخلية متعدية طيب على فكرة احنا كده مش مضطرين نمسح من الخلية خالص لاني عندي اكتر من حل للموضوع ده عندي اكتر من حل للموضوع ده من قائمة هوم في خاصية اسمها راب تكست راب تكست بتعني التفاف النص التفاف النص معنى كده ان الخلية هتتكتب رأسيا على سطور على ايه؟ سطور اختصارا الخاصية دي بتتنفذ Alt H W setting keyboard layout to Arabic تمام؟ setting keyboard Alt H W بص انا واقف دلوقتي على الخلية blank اشرف امير محمد هلال overlap تمام كده؟ هعمل بقى Alt H W وأماني هتقول لكم إيه اللي حاصل. يلا. Upper ribbon H W Hecht Howard leaving menu bar. أشرف. اتفضل. جاي لك أنا. أستاذ أحمد بيقول لحضرتك هو بيوصل بخصوص الجدول ممكن يعمل أكتر من عملية على أكتر من جدول داخل التشيت الواحد. طبعاً طبعاً طبعاً استحالة يكون حاطط لك كل العمليات دي. او كل الصفوف والاعمال دي على عملية واحدة انت ممكن تنفذ الاف العمليات في كذا مكان في الشيت الاف العمليات وده اللي هنشوفه دلوقتي طب اماني دلوقتي ايه استاذ سمية ماشي حضرتك NVDA بيقرا الصفوف والاعمدة المحددة بيقرا الصفوف والاعمدة المحددة بالفعل طب يعني هو بيقولهم لما احنا بنظللهم بس الفكرة ان احنا بنقول ايه ان عندنا اختصار يقرا لو انا عايز اتاكد كمان عندنا اختصار اللي هو انسرت وشيفت وسهم لتحت بيقرا بيقرا انا مظلل ايه في اي وقت تمام ممكن تجربي في الان في دي ايه انسرت شيفت سهم فوق لعل وعسى يشتغل معاك اوكي استاذ صالح ابو سلامه يقول لحضرتك الجوز لا يقرا الحرف الذي يتم مسحه بينما ان في دي ايه يقرا عادي طب انا هقول لك الاشتغاله دي بقى لان كده الان في دي هو اللي بيشتغلك مش الجوز هقول لك دلوقتي بقى فكره ان احنا نمسح خليه او نمسح من خليه يعني للاسف كده هتعرف ان يعني دي مش ميزه في الان في دي ايه بقدر ما انه بيشتغلك بصراحه طبعا بحيي صالح وبعتذر ليه جدا لانه اتاخر معانا كتير بالليل وللاسف ما قدرناش ان احنا ناخده من ضمن الممتحنين امبارح بس النهارده ان شاء الله البدايه معاك يا صالح ان شاء الله تمام طيب خليني بقى ايه اسال اماني بعد ما عملنا راب تكست اللي هي الت اتش دبليو ايه اللي حصل اشرف امير فوق ومحمد هلال في السطر اللي تحتها اشرف امير فوق والسطر اللي تحتيه مكتوب محمد هلال طب تيجي نقسمناك نصين وش كده مش انت اللي اخترت ان اسمك ينزل سيبنا نلعب بقى تمام. طب بص بقى لما نيجي نقرا الخليه ايه اللي هيحصل بقى كده. اشرف امير محمد هلال اوان هل قال كلمه اوفرلابس؟ يبقى كده المشكله اتحلت. كده المشكله ايه؟ اتحلت الخليه. لا مش ليها حروف محدده حضرتك. اصل حروف محدده معنى كده انها هتبقى غير قابله للكتابه، صح ولا غلط؟ اه انما هي قابله لاي عدد من الكتابه، بس بشرط ان انت هتوسعي. ايوه ايوه عبد المجيد تمام. لو صبر القاتل على المقتول كانت هتتقال دلوقتي حالا. تمام؟ اه لا تمام. طب انا هعمل اندو. اندو. كده رجع الاسم جنب بعضه ورجع متعدي للبي. اللي احنا شفناه ان احنا وسعنا الخليه بشكل راسي. ان احنا وسعنا الخليه ايه؟ بشكل راسي. دلوقتي بقى عايزين نوسعها بشكل افقي، ودي نفس الفكره اللي حضراتكم بتحكوا فيها ان العمود يبقى معمول بشكل ايه؟ ان يتسع تلقائيا لما يكتب فيه. تمام؟ الخاصيه دي اسمها في الجوز في السوري في الاكسل اسمها اوتو فيت كولم ويدث. اوتو فيت كولم ويدث. تمام؟ اه ودي بتيجي لا مش بالاس، اخرها تي اتش ما تجودش، اخرها تي اتش. ويدث اللي هي العرض، الاتساع، التوسعة بالعرض. تمام؟ طيب واخد بالي انا، واخد بالي جدا. المهم طيب الخاصية دي بتيجي من قائمة هوم من سبليت بوتون كده اسمه فورمات. من سبليت بوتون اسمه فورمات، واختصارا بتتعمل Alt H O I. لا مفيش F. Alt H O I. تعالوا كده نعمل بقى Alt Upper Ribbon H O I Leaving Menus. ايه اللي حصل يا أمانة؟ الخلية اتسعت ايه؟ أفقي بالعرض. بص تعال نقرأ الاسم بقى. أشرف أمير محمد هلال أوان اتسعت بالعرض واتلغت فكرة التعدي. ولو جينا كتبنا جنب هلال ده حاجة هيوسع أوتوماتيك. تمام؟ ينفع ايه؟ اي حاجة كده الخلية هتتسع ليها والعمود هيوسع بشكل تلقائي. ايه؟ يعني استيبل زي الجدول يعني زي الجدول. مستر فورمات استيبل اللي هي بقى ما انت بصي انت فتحت انت فتحت قدامك بالماوس ولا ايه؟ موجوده. تمام نعم يا حنفي. لو عملت اتساع للخليه راسيا وافقيا ماذا سيحدث؟ اللي ماذا سيحدث؟ هتوسع معاك بشكل هتاخد اي حاجه تلقائي. بس خدوا بالكم الفرق ما بين راب تكست اللي هي التوسعه الراسيه والاوتو فيت كولم ويدث ان الراب تكست بتطبق على الخليه اللي انا واقف عليها فقط. بتطبق على شكل الخليه فقط، على الخليه اللي انا فيها الحاليه بس، يعني بتوسع الخليه دي دون النظر للباقي. ايه؟ لا لا انت قصدك على اللي قدامك دي العمود الاولاني. لا انا بتكلم على الاولانيه الراب تكست. ما هو لما وسعنا راسي لما الخليه اتقسمت سطرين سطرين عملت ايه؟ ايوه خدت الخليه اللي فيها بس. لا في الصف كله. ايه الصف كله بقى بنفس الاتساع في الاولانيه. في الراب هو يعني هي لو لما سطرت سطرين في الخليه ما هي لو سطرت سطرين مثلا هتاخد كمقاس واحد واثنين. فلو هي اخدت مقاس واحد تمام هيبقى هيمشي على الصف كله. طب الاوتو فيت كل ميتس لا مش بي. لا انا مش على بي دلوقتي. تمام تعالي نعملها تاني لحظة. أندو. أنا عم كده لغيت ال بلانك. أشرف أمير محمد هلال. أوفر. تعالي نعمل ال الراب. Alt. Upper ribbon. H. H. W. W. هكت. حصل بقى. كده الخلية نفسها. الصف الأولاني كله. العمود. واحد. العمود الصف واحد. كله بقى تسعة سطرين. تمام. الصف الاولاني ايه اللي حصل فيه؟ دي بتطبق حاجه اللي هي بقى ايه يعني بتوسع الصف نفسه لفوق، يعني بتخلي الصف عباره عن سطرين. على حسب ما ايه؟ على حسب ما هينزل بقى. على حسب يعني لو سطرين ماشي ثلاثه ماشي على حسب النص ايه اللي مكتوب. تمام؟ يعني الراب بتوسع الصف كله على حسب ايه؟ بشكل رأسي على حسب ايه؟ ايه؟ على شكل اكبر خلية بالضبط، ما هي بتوسع على اكبر حجم بس بشكل رأسي، بتوسع الصف كله على شكل رأسي. اما الاوتو فيت كل مودس بتعمل ايه بقى؟ بتوسع العمود كله على شكل افقي بالجنب. لا مش حكاية اشيك، العمود اشيك افضل من الصف، ما يكون الاسم كله جنب بعضه احسن ما يكون الاسم تحت بعضه، احسن ما يكون تحت بعضه ده اكيد. تمام، التوسع بالعرض اللي هي الت اتش او اي، خلاص. طب كده عملنا مشكله وحليناها صح؟ التوسيع الافقي كده عملنا مشكله وايه وحليناها. نعم ايه العرض بالافقي يعني. تمام طيب كده عملنا مشكله وحليناها، تيجي نشوف بقى اشتغلت الشيخ صالح اللي عملها في الان في دي ايه. تعالوا اندو، انا عملت اندو تاني بلانك اشرف امير محمد هلال اوفرلابس، اعملها افقي والله ما انا مزعل. Upper ribbon H O I leaving menus upper ribbon يلا تمام blank اشرف امير محمد هلال one. ايه رايكم احنا عايزين نشيل من حكايه من الاسم ده مثلا؟ في الطبيعي ان احنا بنحذف يا بديليت يا في باك سبيس صح. تعالوا نستعمل باك سبيس عشان ما تقولوش ان ديليت هي اللي عملت كده. يعني بصوا اللي حصل، blank ضغطه واحده شالت الاسم كله. يبقى اللي حصل الشيخ صالح لما داس ضغطه وقالت له على الحرف اللي اتمسح ما طلعش الحرف اللي اتمسح. الجوز قال بلانك ليه؟ لان الخليه كلها فضيت. يبقى انه ادق الجوز يكسب. اي خدمه يا شيخ صالح. عرفت عرفت انها اشتغاله، عرفتوا انها اشتغاله. طيب بس كده حنف هيقول لي بس كده الاكسل فيه قصور. حنف ينام. حنف قال ايه الجزء اللي هيقول لي الاكسل فيه قصور. طب انا دلوقتي عايز امسح بالحروف، انا دلوقتي اعمل باك سبيس يشيل الخليه كلها ليه؟ انا هضطر اشيل الخليه كلها عشان خاطر حرف واحد غلط صح يا حنفي؟ ايه مش هو كده؟ اقول لك لا. تمام تعالوا نعمل اندو عشان اسم اشرف يرجع. أندو كده رجع، رجعتك اهو. اشرف امير محمد هلال اوان اهو رجع الاسم معانا باندو. تمام اهو دليل ان اندو رجعت الاسم كله في عمليه واحده انه اتحذف في عمليه واحده صح. لو خليه مكتوبه وعايز اعدل محتواها ايه تعملي ايه؟ شيفت؟ لا لا لا بالفتي. باخد بالي. طب لا تخيلوا بقى هنعمل ايه. نعم هنفتحها بايه؟ انتر. طب لو جربتي انتر هتحركك على الخليه اللي تحتها. تمام حد عنده حلول تاني قبل ما قبل ما اقول لكم؟ لا ما حصلش. طب قايمه. طيب تخيلوا بقى الفكره بقى تشبه رينيم اف 2 بس اف 2 نسمع كده اف 2 بصوا اف 2 edit edit وفتحت لكم مجال بالماوس. لا بالماوس ما اعرفش بقى هل هتعمل معاكي ايه بالظبط، بس في بالماوس يعني يستحسن edit. يعني هتعملي كليك. ما هو هيوقفني زي اف 2 زي ما انتوا عملتوا. تمام. تمام بالاسهم الجانبيه بقى بلانك بلانك بلانك blank f hyperlink dot dot dot cut t escape اشرف امير محمد blank اشرف انت عملت الماوس بتزوليني f2 edit blank blank blank blank blank الجزء مش شايف هنا blank. على فكره لا لا لا دي مشكله بجد في جزء 17. لا دي في 17 لان انا لحد 16 كان شغال معايا تمام فيه. في جوز جوز 16 ممكن هوم هوم راحت على اولها بلانك كده بيتحرك بلانك بلانك لا هو كده مش قاري حروف بس ده يعني Escape. ده كان كسور أشرف بيكون كسور في 17 تمام. طيب الفكرة كلها عشان بس الناس اللي معنا الفكرة كلها ان F2 بتسمح لي بالحركة بقى داخل المجال بتاع الخلية زي ما اكون جوه الورد بالضبط يعني اسهم ايه كأنك بتعمل رينيم لملف اه الحرف الحروف نتحرك عليها بالاسهم الجانبية كنترول وسهم بتتحرك بالكلمات وهكذا. نعم ممين انت فتحت انفيديا وجربت ولا الهوى طب حلوة التجربة السريعة تمام الانفيديا ايه اه لا انا عايز اشوف الانفيديا اللي عندك كام يا امل اصداره تمام مع ان اشرف اللي مسطبه فاكيد مديكي لاست فيرجن يعني تمام نعم لا نعم هنشوف له حل هنشوف له حل نعم يا فاطمه ما الاثنين موجودين اه كده عايز تشيل اشرف هلال هقول لك مثلا عايز ازاي الخليه وانت واقف عليها من بره اديها ديليت او باك سبيس هتشيل كله مثلا من غير اف 2 اه ديليت واحده نعم طب لحظه جاي لك يا حنفي عشان انت بتطلع لي بحاجات كده لا ده اقتراح فاكس لا ما فعلا والله لا معانا حاجات مهمه جدا وخلاص انا مضطر ان انا اعدل في خليه معينه فيها كلام كتير اعمل اف 2 وكوبي وافتح ملف وورد واعدل فيها وارجعها تاني بيست هي فكره لا لا مش يا ريتني ما جيت لا ليه لا على فكره ان احنا دايما نطوع كل مهاراتنا في ان احنا نحل لنا مشكله ان احنا نحل مشكله معينه دي ميزه دي حاجه كويسه بصي ايه هو ده في اف 2 بيقلب الخليه كانك بتتحركي في بيئه الورد بالظبط اه بس داخل الخليه داخل مجال الخليه دي بس مش ظبط معايا الانفيديا كبير بص كله شمت في الجوز حالا اه لا والله ما ظبط على فكره على أشرف فكره امير محمد هلال على فكره هو لو الجوز لو مش مكرك خلاص محلوله شغل التليفون يا باشا تمام يا راجل يعني هو لا لا لا حنفي عرضت منك دي لا احنا الجوز نفسه كبرنا يعني هو الاله كنت هو اللي فري يا اخويا ما علينا المهم يعني خلاص طيب كده دي عشان يعني هو الاف 2 بتفتح لي اديتنج على الخليه كاني في بيئه الورد بالظبط بس داخل الخليه بس على الخليه اللي انا واقف عليها تمام اما لو انا واقف على الخليه واديت باك سبيس واحده او ديليت واحده تحذف محتواها بالكامل متفقين لا تمام تمام استاذه سميه قالت لنا وبتاكد تمام خلاص اهو لا بص هو بتوع الانفيديو كلهم فرحانين دلوقتي انا عارف اه لا انا اخد اه هي لا مش هي نوايا قوي يعني نعم طيب طيب اللي دلوقتي عرفنا ازاي نحدد او عرف بدانا الاول انا عايز نعم اتفضل بالنسبه للجزء 17 نعمل لها ازاي حل ايه طب ما احنا قلت هنحاول نشوف حل في الموضوع ده نعم مصطفى بيقول لك في ايه يمسح لكن لا يقرا ما يمسحه راجع اعداداتك يا عم راجع اعداداتك هتودينا في مشكله ان في دي ايه يمسح لكن لا يقرا ما يمسحه راجع اعداداتك والله ما جربتش يا مصطفى بصراحه شوف راجع اعداداتك راجع اعداداتك زي اشرف بيقول انا ماليش دعوه بالجو ده طيب عشان بس اخواننا بتوع الانترنت اللي ما حضروش البث من البدايه احنا بدانا الجلسه طبعا باعتذار شديد للناس اللي اتاخروا معانا والناس اللي ما جوش امبارح اتفضلي اه لا اتفضلي يا امين فورمولا بار اديت تايب ان تكست فورمولا بار ده شريط المعادلات ده انت رحت فين ده مكتوب فيه برده اشرف امين محمد لا ده عشان لو عايز تضيفي له معادله ايوه استاذ معتز بلانك. لا اقول بلانك. اقول ميري بتقول لك الجوز الجوس بيقرا معاه تمام جدا وهي جوز 17. ها ها ها ماري انا هكلمك في البريك واديني كراك اللي عندك. تمام. لا هو ممكن فعلا والله احيانا بتختلف في بعض الكراكات او اشرف بعض امير محمد. يعني للاسف ان الجوز عشان بيعتمد دايما الفكره دي في الجوز ان هو بيعتمد على كارت الشاشه دايما. تمام. لا لا لا اكيد العيب مش في اشرف يعني. نعم. نعم كارت الشاشه ايه هنا مش متعرف. بس يا اشرف امير محمد هل بس. هو جاوب. لا هو ما استنى يا حنفي. لا مش معنى كارت الشاشه انه مش متعرف ان الشاشه مش اشتغلش. search for a function edit insert function dialog search for a function edit. نعم sleep في الباور اوبشن. اشرف امير محمد هل موجوده بايه؟ اون. لا مش ده دليل يا اشرف. مش دليل والله. ويندوز ام فولد alt f4 shut down sleep. لا مش شرط بتظهر قبل ما اوصف عندي في اللاب. Alt tab book 1 excel please wait. طب خلاص. لا يبقى هنشوف موضوع تعريف كارت الشاشه ده. تمام. بس هو فعلا انا بقول ايه ان الجوز دايما بيعتمد في شغله على فكره كارت الشاشه. تمام كده. فكارت الشاشه لو في اي قصور في تعريفه بيخل من مهام الجوز او من اداء الجوز في الجهاز. دي حاجه. الانفيديا ما بيعتمدش على ده. الانفيديا ما بيعتمدش بالدقه الكامله على كارت الشاشه. ايوه يا حن. ايوه يا اشرف. استاذ دايما بيحييك بيقول لك تحيه ليك على خفه الدم في الشرح وعلى نجاح الكورس وبيحيي استاذ حنفي على التفاعل ودراسته الجميله. الله. تمام. تحياتي ليك طبعا استاذ ايمن ببادلك نفس التحيه واكتر شويتين ثلاثه طبعا. طيب خدت سندوتش مكافاه يا حنفي. المهم اللي احنا بدأنا طبعا باعتذار لكل الناس اللي اتأخرت معنا امبارح وامتحنت واللي اتأخرت معنا امبارح وما امتحنتش. يعني اعتذرنا للجميع طبعا. بالنسبة بدأنا طبعا بتعريف بسيط للإكسل عن يعني كبرنامج ومهامه وكده. هتلاقوه طبعا بالتفصيل في التسجيل. اتكلمنا عن فكرة فتح الإكسل سواء كان من ستارت منيو بالنسبة لويندوز 7 فكرة الأول بروجرام. وبالنسبة لويندوز 8 و 10 ومعهم 7 برضو ان في السيرش نكتب كلمة اكسل او في الرن بقى مستخدم الرن في اي نظام تشغيل بنكتب كلمة اكسل ونضغط انتر فبيفتح البرنامج اكسل اي اكس سي اي ال. تمام. ايه يا حنفي في اعتراض؟ بيتريقولي على السين. ما انا عارف. انا شبعان اليوم كله. المهم طيب بيفتح الاكسل. قلنا فكره بيقول لي بوك 1 اكسل شيت 1. هو حط اسم البرنامج في التايتل في النص ما بين عنوان او ما بين اسم المستند بتاع الاكسل وما بين رقم الشيت او ورقه العمل. بوك بتعني دوكيمنت. يعني بوك هي مستند الاكسل. شيت هي ورقه العمل. وزي يعني لو هنشبهها اقرب تشبيه هنقول البيج الصفحه. تمام. طيب قلنا ان تصميم الجدول الاكسل عباره عن جدول كبير جدا جدا. تمام. وكل خليه بتحمل اسم مكون من حرف ورقم. الحرف دائما ما يرمز للعمود والرقم دائما ما يرمز للصف. تمام. دي الفكره اللي قلناها بشكل عام. اتكلمنا عن فكره الحركه داخل المستند الاكسل. قلنا الحركة زي حركة الجدول في الوورد إلى حد ما. بمعنى إن التاب بتنقلنا ما بين الأعمدة والأسهم الأفق الرأسية بتنقلنا ما بين الصفوف. الأسهم الأفقية برضو بتتنقل ما بين الأعمدة على فكرة. تمام. يعني تاب وأسهم أفقية ما بين الأعمدة. الأسهم الرأسية بتتنقل ما بين الصفوف. قلنا نعم. في نص بيخرج بره الخليه. تمام. لو انا ضغطت اف 2 على اي 1 عشان اعدل على افتراض ان البرنامج هيقرا معايا يعني هلاقي اشرف هلال اشرف محمد امير محمد هلال كلها في الخليه الاولى ولا هلاقيها ناقصه؟ لا هتلاقيها كلها في الخليه الاولى. يبقى ايه ليه اوفرلاب على الخليه الثانيه؟ هو بص هي مكتوبه تمام، هي مكتوبه اوريدي في الخليه تمام، ولكن يعني مكتوبه في الخليه ولكن هي واخده الاسم كله خارج بره، ولكن لو عشان تعدلها مش هينفع تروح تعدلها من بي. يعني بي افتراضيا هي مخطي، هي بي افتراضيا فاضيه، ولكن اي 1 مخطيه عليها. فاهم انت؟ طب لو كتبت اكتر من كده برضه هيروح اي 1 زي ما هو. ايه عشان تعدله لازم تروح له اي 1. اه ولكن هو ممكن يخطي بي وسي كمان يعني. اه مفهومه. طيب طبعا بنكمل في فكره النافيجيشن او الحركه. قلنا طبعا فكره ان هوم بتاخدنا لاول ايه الصف تمام، اند ودي الاشتغاله اللي حصلت في القاعه ما بتاخدناش بقى لنهايه الصف، ولكن اند بتفتح لي مجال الحركه في الاتجاهات الاربعه. يعني بضغط اند بيقول لي بريث اني كي تو اني ايرو كي تو موف to end of data or column or row. تمام. طيب لما بضغط end وادوس سهم تحت بياخدني على اخر صف، end وبعدها سهم فوق ياخدني على اول صف، end وسهم شمال او يمين بقى على حسب اتجاه الشيت من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، يعني end وسهم جانبي يمين او شمال ياخدني لنهاية العمود، اند وبعدها السهم الجانبي العكسي ياخدني لايه؟ لبدايه العمود. اعتقد انه لا السلكشن في جزء ما حضرهوش. طبعا جو تو يا جماعه قبل ما اسيب الحركه، جو تو فعاله معانا، بفتح جو تو كنترول جي واكتب اسم او اف 5 تمام، واكتب اسم الخليه المكون من حرف ورقم. يعني ما ينفعش اكتب حرف بس، ما ينفعش اكتب رقم بس، مش هيتفعل معايا، لازم اكتب ايه؟ الحرف والرقم. خلاص؟ طيب السلكشن قلنا كنترول وسبيس بتظلل العمود الحالي بالكامل، شيفت وسبيس تظلل الصف الحالي بالكامل تمام، كنترول شيفت سبيس ودي الحقيقه كان قالها حنفي بتظلل كل المستند تمام، او كل الشيت كل الشيت سوري اه برافو برافو يا فاطمه كل الشيت، وبتعمل عمل ايه؟ كنترول ايه برضو كنترول ايه بتشتغل. لا الشيت بس تمام. طيب ايه في ايه؟ لا عادي عادي معلش معلش سوري معلش. طيب اللهم صل على محمد، شيفت والاسهم شغاله بتحدد خلايا، يعني شيفت والسهم يمين او شمال بيحدد خلايا افقيه، شيفت وسهم اسفل بتحدد خلايا بشكل راسي على نفس العمود تمام. طب كنترول وشيفت والاسهم الجانبيه سواء كانت يمين او شمال تحدد المدى المكتوب من صف، كنترول وشيفت والسهم تحت تحدد المدى المكتوب من عمود. جو تو بتستخدم للسلكشن وده الجديد الموجود في الاكسل تمام، اني بنظلل مدى معين مكتوب او يعني مدى معين مش مكتوب حتى اي مدى تمام. بفتح جو تو واكتب الخليه الاولى المرطز لها وليكن مثلا هندي مثال على بي 1 بي 1 هكتب بي 1 واكتب كولن اللي هي نقطتين فوق فوقيتين اللي بيقول عليها الانفيديا دي اللي هي شيفت وكاف بتتكتب. طبعا الكيبورد مش شرط تكون انجليش ومش شرط تكون عربي، هما النقطتين تمام. بكتب بي 1 كولن واكتب اخر خليه هيتم تظليلها وليكن مثلا دي 8، يعني اكتب بي 1 كولن دي 8 هلاقي النطاق كله اللي من بي 1 لدي 8 تم تحديده، اضغط انتر طبعا بعد الكتابه هلاقي ان النطاق كله تم ايه تحديده. ده الجزء تقريبا اللي وقع منكم يا اصحابنا يا بتوع الانترنت تمام من بدايه السيشن. طبعا العوده للماده المسجله هتلاقوا كل ده موجود بالتفصيل. انا بكده هنهي كده السيشن 1 في الاكسل. طبعا بكرر الاعتذار عن عدم رفع المحاضرة بتاعه امبارح، هي طبعا هتترفع ولكن ايه هنرفعها، مش ماشي نطلع هنرفعها ان شاء الله اثناء البريك يا رب ان شاء الله، بس الظروف تسعف نرفع ونبعت لحضراتكم الرابط على طول، ولكن بنعتذر لان فريق العمل كله كان معاكم امبارح تقريبا يعني في الامتحانات، فانتم مقدرين الظروف. طب اهدوا طيب مش قوي كده، لحد كده ان شاء الله بننهي سيشن 1 وميعادنا ان شاء الله 3:30 مع بدايه سيشن 2. المايك مع امل. طيب بكرر مره تانية اعتذارنا طبعا ومره ثالثه واخي يعني وكتير، وعن الناس اللي ما امتحنتش والناس هنمتحنها النهارده، اللي ما امتحنتش كلها هتمتحن النهارده ان شاء الله، وفي رابط يا جماعه اترفع للملف اللي هيطبق عليه الاختبار، هو قافل في رابط يعني اترفع للملف اللي هيطبق عليه الاختبار، يا ريت كل المشتركين يحملوه معانا، يا ريت الناس اللي الاستاذ بن عايش نبيل يا ريت تبعت لنا لقب حضرتك او تبعت لنا اذا كنت حضرتك اصلا متابع الدوره او لا، الناس اللي طلبت استثناءات للدخول معانا، الموضوع مش في ايدي، هرجع فيه لمجلس الاداره، ولو مجلس الاداره قال اوكي يبقى اوكي، ما قالش اوكي يبقى بنعتذر لكم. ودلوقتي طبعا على 3:30 هنتقابل والى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام اهلا بيكم معنا في سيشن 2 من المحاضره 9 من محاضرات مايكروسوفت اوفيس، واللي بنكمل فيها شرح في مايكروسوفت اكسل، واتفضل يا معتز معاك المايك علشان تبدا معانا السيشن. لا عادي، هي بتحدد لي بس انا هي بتحدد لي المهام الوظيفي بتاعي لما امسك المايك. دورها كمسؤوله بيلزمها انها تحدد لي المهام الوظيفي. مشكوره يا اخت امل، يعني ربنا تعبينك معانا جدا يا فندم. خلاص ما تجوديش. السلام عليكم مره تانية، طبعا احنا دخلنا بالنقاره على طول قبل السلام عليكم، فده العادي بتاعنا مش مشكله. سيشن 2 من المحاضره رقم 9 في مايكروسوفت اوفيس بشكل عام، والاولى في مايكروسوفت اكسل. طبعا السيشن اللي فات خدنا لنا شويه مفاجآت كده، او مش مفاجآت يعني تعود جديد كده على بيئه جديده غير بيئه المايكروسوفت وورد اللي احنا متعودين عليها، او البيئه الكتابيه اللي احنا دايما متعودين عليها حتى مع غير الوورد، الناس اللي غاويه نوت باد حتى والجو ده، تمام، بيئه مختلفه تماما، حاجه كده عباره عن خلايا وتحرك وبتاع. طبعا عدد الصفوف والاعمده فاجئ الناس، تمام. نعم هنعمل فلتر وهنعمل سورتنج وهنعمل كل حاجه تقلق. نعم، ايه هو ده؟ ملف الاكسل؟ لا اطلاقا، طبعا هو على حسب الداتا برضو اللي فيه، ولكن مهما كانت الداتا اللي فيه مش بياخد مساحات عاليه بالدرجه اللي انت تتخيلها يعني، تمام، مش معنى الرقم ده اللي جواه ان هو يعني بياخد مساحه عاليه، تمام. خدنا طبعا التعرف على مايكروسوفت اكسل، خدنا فتحه، طريقه فتحه، خدنا الحركه، خدنا التحديد او التظليل، تمام، وخدنا الكتابه والتعديل على البيانات، تمام، وخدنا فكره اني في حاله اني الخلايا مش متوازنه او الخلايا اللي محتواها اكبر من حجم الخليه، ازاي الطرق المستخدمه لتعديل المحتوى ده، تمام. طيب تعالوا بقى كده عشان نشوف حاجة من الحاجات اللي بيديها لنا المايكروسوفت اكسل. بلانك اشرف بلانك عالي الصوت. اشرف امير محمد هال لا ده في لام في في لام طارت من اشرف، ولا يهمك يا اشرف ولا يهمك، بلانك كده طار كله. تمام. انا ليه طيرت اشرف بقى؟ لا اتفضل. ممكن يا فندم. حاضر حاضر، على فكره الفلاشه اللي اتطلبت دي هي اللي عليها المحاضره رقم 8. امسك. انت قريب ليا. تمام. طيب دلوقتي عايزين ناخد فكرة بقى من المهام بتاعت الإكسل واللي بيعملها الإكسل بشطارة قوي. يعني فكرة ان انا طبعا ايه؟ لا انا لسه ما عملتش حاجة والله يا فندم، والله ما عملت حاجة. بس يعني حكيت ان انا امسح حكاية الجزء اللي واجهناه في اخر سيشن 1 فهنعمل فيها ايه؟ ماشي. انا يعني احنا ما لحقناش طبعا نشوف فكرة ايه؟ عبد المجيد؟ ماشي عبد المجيد. طيب الفكره في موضوع الجزء احنا بس يعني ما لحقناش نبص على موضوع تعريف كارت الشاشه او الكلام ده كله في البريك. كمان اشرف اقترح عليا فكره ثانيه خالص بصراحه، ودت دماغنا في حاجه تانية وجديره بالتجربه، يعني كان لازم دي تتقال برضو. اشرف اقترح ان قد يكون حزمه الاوفيس اللي معانا تمام فيها شيء من التعديلات عاملها احد المطورين، فاشرف اقترح ان احنا نجيب نسخه بيور او خام من من موقع office.com نفسه او من موقع مايكروسوفت ذات نفسه، ونجرب ونشوف هل فيها خلل ولا المشكله جايه منين. فيعني عشان نحط في تحت ايدينا كل ايه كل الاحتمالات. تمام. طب ما احنا مش عارفين هل بيستخدموا نفس الحزمه ولا لا. مشكله في الحزمه. ده محمد علي ورا بيستخدم جوز 16 شغاله معاه كويس. تمام. طب احنا هنجرب كل الاحتمالات زي ما قلت لك. يعني انت عارف ان انا عندي جوز 17 اصلا ما بيتحركش في الخلايا اللي عندي، يعني لما على اللاب بتاعي جوز 17 مش بيتحرك في الخلايا اساسا، وبرده نفس جوز 17. تمام. طيب ما بقول لك انا المشكله دي مواجهاني في اللاب عندي مع الجوز، لذلك انا قررت ان انا هشيل الجوز وهنزل جوز تاني 17 برضه، ولكن واخده من اشرف يعني، فهجرب واشوف الدنيا بالكراك بكله يعني. تمام. طيب. اللي عنده ميري يا ريت والنبي بعت لنا الكراك اللي عندك يا ميري بتاع جوز 17. فيلد يا ريت ابعتيه على حنفي يا ريت، حتى يا ريت ممكن حنفي يوصله. اوكي. طيب عايزين نشوف حاجه بقى بيعملها الاكسل بشطاره وبكفاءه عاليه جدا جدا، وهي خاصيه ايه بقى؟ حاجه اسمها الملء التلقائي. الملء التلقائي الاوتوفيل. تمام. طبعا انا لو بستخدم الشيت بتاع الاكسل مثلا في حاجه زي كنترول مدرسه او في حاجه زي كشف او في حاجه زي كده تمام، طبيعي ان بيكون في تسلسل للارقام، حتى في كنترول المدرسه بيكون في تسلسل بحسب ارقام الجلوس، صح ولا غلط؟ طيب دي بيعملها الجوز بشطاره جدا، الاكسل معلش بيعملها الاكسل بشطاره جدا جدا وبكفاءه، عشان ما يضطرنيش ان انا كل منزل اروح كاتب رقم جلوس معين، لا انا اكتب له رقم وهو بيكمل التسلسل لوحده عادي جدا. تيجوا نجرب ازاي؟ تعالوا نجرب ازاي. اول حاجة تحبوا التسلسل ده يبدأ من رقم كام؟ براحتنا. تمام؟ انا مش حابب ابدأ من رقم واحد لانه ده طبيعي بالنسبة لنا ان احنا نبدأ من ايه؟ من واحد. خلينا ما نبدأش من واحد، خلينا نبدأ من اي رقم حتى لو من النص كده. ايه؟ نبدأ برقم 7 مثلا. اوكي. تعالوا هنا بقى في A1. انا هنا فين؟ بلانك A1 اهي. تمام. تعالوا حط رقم كام؟ 7 زي ما قالت فاطمة. F7 ايه ده؟ لا بلانك. مايكروسوفت اكسل ديالوج سبيل تشيك سبيس بوك 1. معلش انا بدل ما اضغط 7 بلانك 7 الكيبورد كلها داخله في بعضيها عندي. 7 اهي كده كتبنا كام؟ 7. طيب عايزين ترقموا من 7 لكام؟ عايزين التسلسل يوصل من 7 لحد كام؟ ها؟ لحد 20 مثلا. خلاص ماشي تمام. يبقى احنا من 7 عشان نوصل لرقم 20 محتاجين كام خلية بقى؟ تمام؟ محتاجين 14 خلية. 14 خلية. يعني هنظلل من A1 لحد ايه؟ 14. صح؟ تعالوا نظلل بقى من A1 لكام؟ لـ A14. هنظلل ازاي؟ جو تو على طول ده اسهل. اف 5 شفتوا اف 5 ما جابتش صح؟ كنترول جي استنى بس كنترول جي كنترول جي ما جابتش. طب في الحاله دي بقى نعمل ايه؟ في الحاله دي نعمل ايه؟ طب ما تستنى طيب ده هي كويس انها بتعمل كده ده كويس. في الحاله دي نعمل ايه؟ ننزل فهم بلانك اتوب 7 تمام كده ادينا نزلنا فهم وايه وطلعنا تاني. نعمل بقى اف 5 اف 5 جو تو دايال نعم من مايكروسوفت من الموقع بتاع مايكروسوفت يعني. طب هو عامه مشكور جدا يا بسام طبعا مشكور جدا جدا طبعا. بص على الرابط يا اشرف ومكان كده داونلود بعد البث. اه يا ريت. اه اه تمام خلاص كده جوتو اهي اتفعلت. يبقى لما ندوس اف 5 او كنترول جي ونقال لها ونلاقيها مش مفعله ننزل بس سهم ونطلع تاني في مكاننا عادي خلاص. لا في الورد مش هتقابلك دي الحركه هنا زي ما اتفقنا يا عبد المجيد مختلفه. هكتب بقى هنا اي 1 كولن اي 1 كولن اي اي 14 1 4 واضغط ايه 14 انتر سيلكت ا 1 7 14 بلانك. شايفين روقان الجوز في القراءه كده يا سلام بتأني مش عارف ليه يعني بس كويس تمام. طيب هو كده انا مظلل المدى اللي احنا عايزينه يتملي بس هو كده اتملى لا لسه ما اتملش فاضل اخر حركه نعملها عشان خاطر يتملي. المفروض ان انا بستخدم حاجه اسمها فيل اوتو فيل او اللي هي الملء ايه التلقائي. الخاصيه دي بتتجاب من قائمه هوم هوم وبمشي بالتاب لحد حاجه اسمها فيل سب منيو او فيل سبليت بوتون بضغط عليها مسطره وبلاقي فيها بعض الاختيارات بختار منهم كلمه سيريس دوت دوت دوت هوم. استني بس عشان هديك اختصار انا هدي اختصار دلوقتي انا بس بقول ايه امبارح يعني امبارح من الحاجات اللي لفتت انتباهي في الامتحان ان الناس الممتحنين بعضهم اشتغل بالاختصارات بعضهم اشتغل بالقوائم فدي فكره تخلينا دايما بنشرح بالاثنين عشان اللي يعني اللي بيحب الاختصارات معانا اللي بيحب القوائم برضو شغال تمام يعني هوم وبنمشي بالتاب لحد حاجه اسمها فيل سب منيو فيل سب منيو وبعمل ايه بقى بضغط عليها وبختار حاجه اسمها سيريس دوت دوت دوت تمام. اختصارا بضغط الاختصار كالتالي alt h f for file i s for save خمس حروف alt h f i s تمام بالتتابع هضغطهم على الجوز ورا بعض عشان النطق يبقى اوضح. upper ribbon h f i s leaving menus كده وضحت. upper ribbon home tab to change ribbons use left or right arrows to navigate the current ribbon use tab or shift tab alt followed by ايه لا لا step value edit. طب هو دخل على حاجه دلوقتي اسمها سيريس تمام. طب انا مش مطلوب مني دلوقتي اعمل اي تعديل في المنطقه اللي انا واقف فيها دي غير ان انا اعمل ايه اضغط انتر بس يعني بعد الاختصار هيفتح لي قائمه هضغط انتر من مكاني انتر selected range تيجي بقى نشوف اللي حصل. اول واحده بعرفها مكتوب فيها ايه اف اي اس. امال بتضحك على ايه؟ formatting tab escape selected range 7 ادي اول حاجه فيها كام 7 ننزل فهم 8 8 9 10 11 انا كتبت ده كله 5 انا كتبت ده كله 12 وهكذا 6 مكمل معاكم لحد ايه 14 وبعديها هنلاقي فاضي. عارفين لو ظللنا العمود كله هيتملي تسلسلي برضه تمام؟ نعم. اللي بيتعامل هنا بيتعامل هنا خلاص. تمام كده. دي خاصية ايه؟ الملء التلقائي. خاصية ايه؟ HFIS. تمام؟ ايوة. HFIS. خمس حروف او خمس حاجات ورا بعض يعني. واضح الكلام؟ ده اللي بتملي لي الصف تسلسل. بس لا ننسى سيليكشن او التحديد. ولازم بحط الرقم اللي في البداية. يعني اول خلية هتبدأ بالترقيم لازم املاها يدوي. عشان الاكسل يعرف انا هبدأ منين. لو سبت كله فاضي مش هيعمل حاجة. واضح؟ معنا يا فاطمة؟ تمام. سلو. يلا عليك. تمام. كده ملينا بشكل تلقائي. طيب تعالوا بينا بقى يعني نكمل يومنا النهارده بفكره بقى كيفيه الحسابات. طبعا بنسمع كلنا ان الاكسل ده كله عباره عن شغل معادلات شغل معادلات شغل معادلات صح؟ نعم نعم. فكره الشيبسي. طيب اسلام بيقول له كفايه اللي انت اكلته بره اعطيه. عايزين نعرف الموضوع ده بس بعد المحاضره. عايز بعد المحاضره عايز اشوفك يا اسلام انا. تمام. طيب خلينا بقى نتكلم. انا هعمل اندو دلوقتي. اندو سيلكت 7 بلانك 7 مجرد اندو لغتهم كلهم. ما سبعة دي عشان المكتوبة يدوي ما كانتش تابعة لنفس العملية. احنا اتفقنا ان اندو بتتراجع عن اخر عملية تمت. واخر عملية كانت ان هم كلهم اتكتبوا فكلهم اتمسحوا فيما عدا اللي احنا كنا مالينها ايه؟ يدوي. بلانك. وادي السبعة كمان طارت. تمام؟ التظليل؟ التظليل نفس فكرة الوورد. التظليل بيتعمل لإجراء حاجة معينة. انت على فكرة لما عملت اندو ايه اللي حصل؟ اسمعين. لا التظليل لما عملنا اندو شال المعمولين الارقام اللي يعني التسلسل اللي نزل ورجعهم لك متظللين تاني. فانت بأي حركة هتلغي التظليل. فرجعهم لك. انت حتى لو عملت اندو لو انت كنت متابعة معانا الخطوات لو عملت اندو هتلاقي لك سيلكتد سيلكتد كذا. لا ما هو مش اندو بقى سيلكتد هتطيري. اصل سيلكتد ده مش امر بيتنفذ. سيلكتد ده اجراء مؤقت بس يعني انت بتعمليه عشان تشاوري بيه على حاجه. فهمتي؟ هي حركه السهم عندك بتعتبر امر. بس نفس فكره السيلكشن بالظبط. تمام. طيب استاذنك في بوز يا حنفي بس عشان عايز ميه اشرب ميه يا ريت. حاضر. طيب بتتحرك بالاسهم الجوز ما بيقرالكش. طب ما احنا قلنا مشكله الجوز خلاص. قلنا الجوز 17 يعني في بعض المشاكل كده. هو تقدر تقول امتى بيتطور ولا بيبوظ؟ لما تستخدم نسخه مدفوعه من الاخر يعني. ما حدش يزعل مني انا عن نفسي ما اقدرش اقول كده لان الفكره انك لما تشتري نسخه مدفوعه خلاص انت بتحكم على اي حاجة. انما الفكره ان انت مش عارف الملفات اللي بتستبدلها في الكراك دي ايه مشكلتها او بتعطل ايه فبالتالي ما تقدرش تحكم. ليه بنحكم على الان في دي ايه؟ الان في دي ايه مجاني او مفتوح المصدر فبالتالي ما فيش حاجه فكره كراك ولا استبدال ملفات او كده. فاللي نازل لك انت ضامن ان هو بملفات المطور بتاعته. تمام. احمد منين؟ في حاجه في احمد منين؟ سوري. لو هو عاوز يعمل اول مثلا كم رقم من كل خليه زي بعض يعني زي الارقام المسلسله مثلا اللي بتبدا بثلاث ارقام زي بعض والاختلاف بيكون ببقيه الارقام هو بيسال يعملها ازاي؟ ازاي يعني؟ معلش اللي هو يعني مثلا اعتقد يعني ان هو مثلا يقصد ان انت مثلا عاوز في كل خليه يحط يثبت كده ثلاث ارقام كانهم تمبلتس جاهزين او حاجه شبه كده يعني. فهو ازاي يقدر ان هو في كل خليه يحط ثلاث ارقام ويكمل بعد هو طبيعه التسلسل. انت حتى لو بادئ التسلسل بتاعك ب 10000 مثلا عادي هيرتب 10,001 10,002 10,003. الفكره ان لازم اخر يعني لازم بيكون في قاعده ثابته رقم معين واخر ارقام هي اللي بتتغير. فطبيعي بيبدا برقم وبيكمل. اكتب رقمك العادي في اول خليه تمام عادي اكتبه كله على بعض. يعني انت مثلا عايز تبدا التسلسل بتاعك مثلا ب 10,112 مثلا اكتبه زي ما هو 10,112 ودي نفس الطريقه هتكمل 10,113 10,114 10,100 وهكذا هتجرب هتمشي معاك نفس الطريقه. لا بصي هو احنا بالفكره بنتكلم في اعداد الملء التلقائي للتسلسل. هو الجوز هنا او الاكسل سوري مش عارف الجوز ماله معلق معايا الاكسل هنا بيتكلم عن فكره ان انا بملى تلقائي بشكل مسلسل انما مش فكره ان انا همشي 3 خطوات 3 خطوات ايه لا كده مش تسلسل. انت لو بتتكلمي على تسلسل صح بيمشي بالترتيب بيمشي بالترتيب الارقام تمام. اه في سؤال اجي ماجيش حاضر. طب تمام لا مشكور جدا جدا يا بسام تمام. لا هنجرب هيمشي ان شاء الله لك. ايه هجرب ماشي يا اشرف. احنا عموما هنقول لحضراتكم على اللي حصل بالتفصيل بكره ومين اللي جرب. انا جبت لحضرتك الايفالويشن دي الاصليه النسخه المجانيه انت بقى تخليها مدفوعه مش دعوه. لا والله يعني كده جبت لك الاصل ب 100. طب ماشي يا اشرف ماشي تمام تمام تمام اوكي. دي فكره ايه الملء التلقائي. تعالوا بقى نتكلم عن فكرة بقى موضوع المعادلات وإيه الكلام ده. أولاً على فكرة إحنا اتكلمنا الصبح وقلنا فكرة إيه إن الإكسل بيستخدم في أبسط الأغراض لأدقها زي فكرة الآلة الحاسبة تمام. يعني ممكن أفتح الإكسل وفي أي خلية من دول أكتب له مسألة حسابية أكتب له إيه مسألة حسابية. بس إيه الفرق بقى في الإكسل لما أكتب له أرقام عادية يشوفها هو كبيانات مكتوبة وإن أكتب له أرقام عشان يحسبها لي كمعادلة؟ لا الرموز الحسابية زي زائد أو كده لا مش كفاية لأن ممكن حتى الرموز الحسابية تكتبيها كبيانات. الرموز الحسابية ممكن تتكتب كبيانات فمش ده الدليل. الفكرة كلها بتتلخص في اني قبل ما ببدأ اكتب اي معادلة لازم احط له علامة equals يساوي. لازم احط له علامة ايه equals. الاكسل اول ما بيشوف الايكوالز دي نزلت يعرف ان ما يليها هتكون معادلة تمام. بصوا حتى اول ما هكتب equals دلوقتي ايه اللي هيحصل. لحظة كده equals هو المفروض الجزء لو ابن ناس معانا والله هيقول ايه طيب افورميلا طيب افورميلا او انتر فورميلا. قالها لك او قال لك انتر فورميلا ده جزء 16 بلانك بلانك 1 17. طب لحظه كده تايب ان ذا فورميلا اند بريس انتر بس ما كثفناش تمام. انا نشطت الحركه قال لي طيب ان فورمولا اند بريس انتر اكتب المعادله واضغط ايه انتر. دي بمجرد ما الايكوالز بس نزلت كده شرفت على الخليه تمام. عارفين ممكن بعد ايكوالز دي اكتب له ايه مثلا. تعالوا نشوف نم لوك اون اكتب له 5 5 بلس 5 انتر بلانك 10 هاز فورمولا حسبها ولا ما حسبهاش. نعم ايه هو كمان شغال ما شاء الله. انت ما شفتهاش دي قبل كده تمام. طيب اي خليه تخطر على بالك تمام. قال لي 10 وشوفوا الفرق بقى ايه هيكتبها زي ما هجربها لك هيكتبها زي ما هي طبعا كبيانات عادي. ايكوالز هي اللي بتدي الاشاره للاكسل ان انا بكتب لك معادله. نعم ايكوالز اللي هي جنب الباك سبيس على شمالها تمام. تمام كده. طيب ده بالنسبه ايه لفكره ان انا بشغلها كآله حاسبه. طبعا هو ما اتعملش عشان خاطر كده خالص، بس انا عايز قبل ما نمشي، قبل ما نمشي من هنا نعمل حاجه. الفكره شفتوا لما انا كتبت وفي الجوز قال يا استاذ سمي ما تقلقش في الان في دي قال طيب افورميلا هيقولها ممكن تمام ده كويس على فكره، ده حاجه يعني حاجه تبسط ان الحاجات دي تتطور وتشتغل. لا مش بداري ايه شبتي في ايه؟ لا يا عم لا لا لا لا بالعكس، يعني هو لو اتطور من اول واحد هيستخدمه يعني. لا العظيم. طيب دلوقتي بصوا بقى، لما يكون الخاليه اللي انا جواها دي مكتوب فيها معادله واجي اقراها، بص هيقول ايه؟ بلانك. حركه اتحركي السهم واطلعي تاني. بص اسمعوا لما يقول 10، اسمعوا الكلمه اللي هتتقال بعديها 10. اسمعوا has formula. has formula تمام. كلمه has formula دي الدليل ان اللي مكتوب في الخليه دي جاي بناء على معادله مش مكتوب كايه؟ كبيان. خلاص واضح الكلام؟ طب تعالى طير المعادله دي بلانك. ليها علامه ارجع لك بيها تاني. اندو مش فيها علامه؟ في علامه معادله ولا مكتوبه انها مكتوب ايه؟ مكتوب فيها، هي مكتوبه صح؟ ايه ده هو انا ايه ده استنى عشان هو ما بينطقش معايا. خلاص لا لا مش اوكي. اندو 10 has for blank 10 مكتوب قدامك 10 ومكتوب ايه يعني؟ في علامه معادله ولا هي مكتوبه هاز فورمولا ولا لا؟ هي الخليه عامله ازاي شكلها؟ هي مكتوبه 10 بس. بس ملهاش اي شكل؟ لا مميز. لا طب يبقى الجوز بيخدمك اكتر من المبصر. يلا انت اي حاجه بتكتبها فوق بتكتبها في الفورمولا بار. ايوه بالظبط شريط المعادلات. وعلى فكره هو كان مكتوب الاسم برضه يعني إيه؟ اشرف امير لما انت كنت كاتبه كان مكتوب برضه. تمام طيب تعالوا بس كده ايه ندلت دي period. لا سوري معلش هي اتدلتت بالفعل صح كده. تعالوا بصوا بقى من غير الايكوالز لما اكتب 5 زائد 5 5 بلس 5 الخليه مكتوبه ازاي بقى؟ بصوا 5 بلس 5 كتبت ايه؟ كبيان وما قالتليش هاز فورمولا خالص ولا اي حاجه. يبقى الرمز الحسابي هنا ايه؟ مش دليل. يبقى دليل ان الخانه اتكتبت او الخليه اتكتبت كمعادله كلمه هاز فورمولا اللي بتلحق بايه؟ بالرقم المكتوب. تمام؟ طيب دي ابسط فكره بتتعمل كاستخدام معادله. ماشي؟ تعالى نمسح ده. بلانك. بس الفكره الافضل بقى ان انا لما اجي اعمل عمليه جمع ما تتعملش بالارقام. نعم لا انت ما تعملي ايكوالز قال لك ما بيقولكيش اي حاجه. طب هبص عليه هو واضح ان في بعض الحاجات كده مش مظبوطه. تمام طيب تعالوا بقى الجمع الاصلي بقى او الشغل اللي بجد تعالوا نشوفه. تعالوا حط رقم مثلا هنا. تعالوا نحط في A1 5 5 وفي A2 كمان نحط بلانك A2. نعم صاحبي وصل ما نسيت ارحب بيه والله يا ريس. ايه انت عندكم كتار اصلا ما شاء الله، واضح ان البائعين هنا اكتر من اللي بيشتروا. لا ما شفتوش ما شفتوش بتاع الانابيب لما جه. الفكرة ان يعني السمة الغالبة على الناس دي كلها سواء اللي بيعدوا هنا ولا بيعدوا في اسيوط ماسكين مايكات والصوت قد كده وما تفهميش هما بيبيعوا ايه. يعني الفكرة كلها في ان ما تفهميش هما بيبيع يعني ده بيبيع ايه ما عرفش. ورد ايه ده انت مركزة ما شاء الله والله. ايه ورد الجنان ده بقى؟ ايه برتقان. طب ماشي نعم بيجود تمام. طب تعالوا احنا نزلنا الـ A2 نحط كمان ايه؟ خمسة خمسة. تيجي نعمل بقى المعادلة في A3 بلانك A3. انا بدي كمثال بس هنعمل معادلة بشكل تاني خالص تمام؟ وهقول لكم الشكل التاني ده اتعمل ليه؟ ماشي؟ تعالوا اكتب له بقى equals Type in the formula and press enter. المرة دي بقى مش هجمع أرقام. عارفين هجمع إيه؟ A. A. واحد. زائد. A1 plus. A. A. اثنان. وانتر. A2. Enter. عشرة. Has formula. تمام؟ جمع محتوى إيه؟ الخليتين. الرائع بقى في إيه؟ تعالوا بقى نشوف الفكرة اللي احنا قلنا عليها. انا حاطط في A1 كام؟ وفي A2 كام؟ طب تعالوا نغير A2 دي بدل ما هي خمسة؟ خمسة. تمام؟ ايه؟ طب بص تعالوا نغير الخمسة دي نخليها كام؟ لا نخليها تسعة يلا. بلانك. نخليها كام؟ تسعة. تسعة. بصوا بصوا بصوا ايه تلاتة بقيت ايه؟ اربعة عشرة. has formula. من غير ما اعمل اي تعديل. من غير ما اعمل اي تعديل على المعادله. ليه بقى؟ المعادله قالت لي ايه؟ A1 زائد A2، فهي ايا كان المحتوى اللي جوه الخليتين هيتم جمعه حتى لو اتغيرت الخلايا. حلو الشغل ده؟ مفهومه الفكره ولا؟ يعني اي تغيير هيطرأ على A1 او A2 هيظهر اثره على طول في الخليه A3 اللي هي مكتوب فيها ايه؟ المعادله. واضح؟ اتفضل يا عبد المجيد. ايكوالز وكتبت ايه ارقام الخليه A1 زائد A2، ده مثال، انما ممكن نغير الخلايا عادي جدا. تمام؟ ايه هم دول؟ بصي انا A1 و A2 حطيت فيهم بيانات ارقام عادي جدا. تمام؟ حطيت هنا خمسة وهنا خمسة. ايه تلاتة بقى رحت جامع الخليتين على بعض، رحت كاتب له ايكوالز، كتبت له A1 زائد A2. A2. نعم؟ لا ولا جوتو ولا حاجة. طبيعي وانا واقف في الخلية كده كتبتها عادي. ما فتحتش أي دايالوج. تمام؟ في حد مش في حد واقفة قدامه الحكاية؟ أنا بس. مالك؟ لا انا قلت انا عملت ايه بتاع اربع مرات لحد دلوقتي. قلت انا مثلا كتبت حاجه غلط في A3. عايز اعمل اندو يعني. اللي عايز تعمل احذفها. احذفها عادي. يعني مثلا بدل ما اكتب يعني اسمها دياتي اسمها بلس مثلا يعني كتبت حاجه مكان حاجه يعني. عادي. اعمل اف 2 على الخليه وعدل، ايه المشكله؟ ايه؟ خلاص امسح واكتب ولا تزعل. اعمل لك ايه؟ موجود. كل ده موجود. لحظة اسمع بس هنا واجي لك يا احمد. ايه؟ معتز؟ لحظة معتز معلش. اه امني؟ لو كتبت يعني بصورة اعقد من كده يعني لو مثلا A1 سكوير زائد اي شكل تاني. نظام الجمع يعني المعادله الجذريه والكلام ده كله. لا موجود. انا احنا دخلنا في موضوع المعادلات دوت. انت عارفه الاكسل اصلا بيوفر لك بيوفر لك حوالي او هم بالظبط كده 400 معادله وداله مغطيين كل مجالات المعادلات اللي ممكن تتخيليها. طيب انت عارفه ان في معادلات معتمده على قاعده اف؟ هناخدها مع بعض. ايه اللي هو اللي هو يقصد بقى فكره الشرطيه ان لو ده حصل فيه كذا هنا يتغير. طبعا. نعم استاذ احمد من هنا بيقول لك يقدر يجمع خلايا اكتر. تقدر تجمع خلايا اكتر طبعا، وهتشوف ليها طريقه اسهل دلوقتي. الكلام ده متوفر وسهل جدا. في ايه تاني؟ مصطفى البحيري بيقول لك عيد تاني مكان يعني هو بيقول لك اللي يساوي هيبقى فين دلوقتي؟ هيبقى زي ما هو ولا ايه؟ وتاني حاجه بيقول لك بتوع الازهر مش بيفهموا حاجه في الرياضيات. والله انا عارف انا عارف انا على فكره تبعك. انا ازهري انا ازهري نعم. بس الفكره الفكرة بعيدة تماما عن فكرة الرياضيات. احنا بنتكلم عن ان احنا بنعد شيء معين كميزانية او كحاجة. تمام؟ لان الفكرة بس هي يمكن اماني عشان خريجة علوم فالدنيا اوريدي مفتحة معها اكتر في الرياضيات شوية. فالفكرة في يا ساتر يا رب الله اكبر على البنت. الله اكبر على البنت. تمام؟ لا لا الله اكبر على البنت بجد يعني مش عارف انا. نعم. ايه السر ايه يعني؟ طب نجاوب بس حاجه حاجه. طيب نجاوب حاجه حاجه. تمام كده اللي نسيتيني. طب لحظه عبد المجيد معلش ناخد حاجه حاجه بس. الفكره اكتر يعني ايه ان احنا الاسئله اللي جت في موضوع الرياضيات ده ان احنا بنقول الاستخدامات الاكسل اللي جايه لحد فين. انما الفكره لو احنا مثلا اشتغلنا على ميزانيه حاجه، لو اشتغلنا على تسلسل، لو اشتغلنا على جمع حاجه مع حاجه، تمام، كل ده يقدر يتعمل بكل بالحاجات اللي احنا ايه بنقولها. شيماء بتقول ايه الفايده من اللي احنا بنعمله ده اللي هو بتاع الجمع يعني جمع الخلايا مع بعض صح؟ حاضر ردي بقى انت. ممكن عمليات الحسابيه اللي بنستخدمها لما نكون بنعمل جرد لمشروع او لشركه او حاجه. بالظبط. او انت عندك مثلا ايوه ايوه ايوه في موبايل ودني جابت موبايل كده كان بيرن ورا. لا مش بره مش بره الفكره. ايوه ساره كتب فيها كلام كتير، كتب فيها مثلا ارقام كتير يعني الاف وكلام من ده يعني كتير، وكتب في ايتو مثلا كلام كتير، فبدل ما تيجي تكتب المعادله في اسري تكتب ده كله، هي تجمع الخانتين ويعني يبقى اسرع. بالظبط. الفكره ان انت بالظبط كده زي اللي قاله لك يا شيماء، فكره ان انت مثلا بتجمعي ميزانيه. يمكن احنا هنا بنتكلم في ارقام بسيطه كايه كامثله، انما الفكره مثلا انت يعني عندي مثلا الناس اللي بتشتغل في الحسابات بتاعه التموين بقى مثلا والكلام ده كله، انا شفت الحاجات دي مثال عملي قدامي يعني لا او درجات الطلاب في المدارس. لا يمكن شفت موضوع التموين ده بعيني يعني مع حد من اصحابي. تمام. لما بيجوا يعملوا الميزانيات بتاعه التموين بيمسكوا الميزانيات بقى بتاعه التجار والصادر والوارد والحاجات اللي زي كده، فكل دوت بيجمعوا التجميعات بتاعت الشهر لكل تاجر ويجوا بقى يجمعهم على بعض والكلام ده كله. فالفكره ان انت بدل ما بتكتبي الارقام دي كلها بتعبي الخلايا وبتيجي تجمعي الخلايا بقى، فهي تتجمع بمحتواها. طبعا فهي تتجمع بمحتواها على طول. وصلت كده؟ تمام. سؤالك يا اشرف عشان ناخد يعني عبد المجيد عنده حاجه تقريبا. اشرف ايه هو انا لازم اروح اصحح كل واحد. بقول لك استاذه صباح الخير. استاذ سميه بتقول حضرتك هل يمكن كتابه حرف وبعدها نكتب يساوي وبعده نكتب الامر الحسابي؟ لا هي وكتبه الرساله اللي بعدها. انا جربت ادرس جمع اكتر من خلية وظبطت معاها. هي بتدرس علوم. جربت جمع اكتر من خلية وظبطت معاكي وهي كمان بتدرس علوم. مسموح لكم في الجزائر بدراسة العلوم؟ طب كويس ده كويس. لا ده حاجة كويسة انا بقول الله يعني كويس حاجة جيدة جدا. طيب جربت جمع اكتر من خلية طبعا بنظام انك كتبت كذا زائد كذا زائد كذا زائد كذا ده هينفع معاكي، ولكن انا هديكي الاسهل دلوقتي. في اسهل من كده. تمام. طيب عبد المجيد كان عندك حاجه؟ مش بس على الموضوع اللي اجبت عليه الاستاذه عثمان من ممكن اجمع اكتر من خلايا. حلو تورط الخواطر ده حلو. تمام كويس. حاجه تانية؟ طبعا اللي سار دلوقتي على فكره الجمع يسري على الطرح على الضرب على القسمه. تمام. ايه القسمه كذا على كذا. تمام. ايه ديفايدد. تمام. لا ايه انا بسبب يا راجل يا اشرف صلى على النبي انت هتشيل الرياضه بس برضو انا تاني عمليه جمع الخلايا مين؟ مش مهم بقى. لا قول بس النبي. مش مهم بقى. ايه؟ مش مهم. انا حاسس السؤال ده جاي منك وعملته من السكايب. لا والله. طيب. اقول لك فوقنا. ايوه. طب تمام. عمليه الجمع بتاعت الخلايا زي ما قلنا فكره ان احنا بنكتب محتويات الخليه بنعبيها ارقام، الخليتين مثلا بنعبيهم ارقام، وبنيجي في الثالثه في خليه ثالثه، على فكره مش شرط يكونوا متزامنين مع بعض، يعني مش شرط طالما كتبت في A1 و A2 اجمعهم في A3، مش شرط. احنا بس عملناهم ليه في A3 عشان الحركة تبقى متقاربة ما بينهم، تمام؟ يعني هو مش من النظام ان انت مثلا تكتبي في A1 و A2 وتروح تجمعهم في H4 مثلا، لا، يعني مش منطقية. هي تنفع يعني الكترونيا تنفع، الكترونيا ايه تنفع، ولكن يعني هترمي حتة حاجة في الشرق وحاجة في الغرب مش هتعرف توصل لها، واضح؟ طيب بنيجي في الخلية الثالثة وبنكتب equals الخلية الأولى زائد أو ناقص أو فيه أو على الخلية إيه؟ التانية، تمام؟ وانتر بيتم اعتماد المعادلة. بس ناخد بالنا من حاجة في معادلة الطرح بقى، نركز في الحتة دي. معادلة الطرح يعني أنا لو كاتب مثلا الخلية الأولى فيها 8 والخلية التانية فيها 3، تمام؟ يبقى هنا المعادلة هتتكتب ازاي؟ equals A2 أو A1 ناقص A2. ليه؟ لأن A1 هي اللي فيها ايه؟ الأكتر، فيها كام؟ 8، ناقص A2 اللي هي فيها كام؟ 3. طب لو خلية A1 هي اللي فيها 3 و A2 هي اللي فيها 8، يبقى تتكتب ايه بقى؟ تتعكس equals A2 ناقص A1، عشان بس حتة الأكبر والأصغر، عشان حتة ايه؟ الأكبر والأصغر، تمام؟ الحكاية دي طبعا ما بتصادفش غير في ناقص وبس، في معادلة ايه؟ الناقص أو اللي هي كذا طرح، يعني اللي هي معادلة الطرح، واضح الكلام؟ طيب تحبوا تجربوا حاجات ضرب وقسمه والكلام ده؟ ها؟ طيب بالنسبه للناس اللي كيبو عندها لابتوب والكيبورد فيه مش كامله، تمام، العلامات الحسابيه بتتعمل طبعا كالتالي. طبعا علامه الضرب شيفت و8 اللي هي ستار، الداش اللي جنب الصفر هي اللي بتتعمل بيها ناقص، شيفت وايكوالز بتدي علامة زائد، تمام، وعلامة على اللي هي الديفايد بتتعمل بحرف الظ واللوحة تكون انجليش اللي هي سلاش، سلاش بتديني الديفايد اللي هي العلى، تمام. ده بالنسبة للكيبورد اللي هي مش كاملة عشان نبقى غطينا بس كل الامور. نعم. امال هجيب ايه؟ نعم نعم. عارفه ليه؟ انت كتبت في A1 10 وفي A2 11، صح؟ وقلت له ايه بقى؟ equals عملت انت بقى ايه؟ A1 ناقص A2، صح؟ A2 فيها 11، هتنقص 11 من 10 هتديكي سالب 1 طبعا، هتديها لك. لا هي ممكن، هي ممكن بس هتديكي سالب، بس الفكره تشوفي انت عايزه ايه من ايه، يعني لازم تفهمي فكره انت عايزه ايه من ايه. الفكره ان قصدي ايه، مش الترتيب المنطقي دايما ان الاولى هي اللي تيجي قبل الثانيه، لا، الفكره ان انت تفهمي عايزه ايه بالظبط. انا بقول كده ليه؟ عشان انفي بس منطقيه الترتيب، ان اللي جت في الاولى لازم تكون قبل الثانيه، ده اللي خلاني قلت ايه نركز في الحته دي، واضح؟ العفو، لا ده انت اللي شكرا على الاسئله والتجارب بجد يعني، تمام. في الامتحان فكره المسائل الحسابيه انا مش ما تعتبروش نفسكم بتمتحنوا حساب، لان انا يوم ما هتكلم هقول مثلا اعمل طبق معادله جمع مثلا على الخلايا كذا، او طبق معادله طرح خليتين خليه كذا من خليه كذا، تمام؟ يبقى حضراتكم بتتعاملوا مع خلايا مش بتتعاملوا مع حسابات، تمام؟ هتعملي الايكوالز مثلا وهتكتبوا المعادله اللي انا مديها لكم او الطلب اللي انا مديه لكم. بس شوفوا ايكوالز اللي هي يساوي حضرتك تمام. قبل المعادلات. صباح الخير، نحن كده نبدا السيشن من الاول، تمام؟ الباب يعمل مقفول. طب خلاص، تمام خلاص. طيب دي فكره بقى ايه المعادلات اللي تعتبر معادلات بسيطه جدا. معادلات ايه بسيطه؟ هندخل في حاجه تانية دلوقتي من المعادلات ولكن برضو بسيطه مش صعبه. هنشوف والله، هنشتغل عليه الليله دي ان شاء الله، هنحاول نشتغل على الموضوع ده الليله دي والله. حاضر. نعم الجوز موضوع القراءة يعني، تمام. يا ساتر يا رب، ليه مش هنلحق يا سيدي؟ يقول ربنا يبارك في الوقت يا سيدي ونلحق نعمل ده وده يعني. لا اله الا الله. طيب يعني هنشوف بقى فكرة تانية للمعادلات، برضو معادلات تعتبر بسيطة، مش هنخش في الاكثر تعقيدا يعني، تمام؟ خلونا بس ايه، خلينا على نفس المعادلات، بس هشيل المعادله اللي 9 14. هشيل المعادله دي بلانك. خلاص كده. طيب عندي في قائمه هوم او في قائمه فورمولا موجوده في الاثنين، تمام، حاجه اسمها سم سبليت بوتن. سم سبليت بوتن، ايوه أحمد منينة. لو هو عاوز يجيب نتيجة عمود كامل من الأرقام، يعني 6 خلايا مثلا، لازم يكتبهم كلهم زائد بعض. طب ما تستنى عليا نص والله كنت لسه هفتح في نفس الموضوع. والله مش بقول لكم في تورط خواطر في القاعة وبرا القاعة. طيب ثم سبليت بوتن دي قائمة فيها بعض المعادلات الجاهزة، تمام؟ طبعا ممكن بالتاب يعني في قائمة هوم، وامشي بالتاب لحد سم سبليت بوتن، او اختصارا Alt H U. هتجيبها لي اهو. Upper ribbon H U Q menu. ماهر مساء الفل. مساء الفل يا ماهر. طيب دي قائمة فيها بعض المعادلات الجاهزة، تعالوا نترجمهم ونقول على اختصاراتهم ونشوف هنتعامل معهم اولا ازاي. Alt H U. خلاص تعالوا نشوف بس هنترجمهم الاول وبعدين نفهم ايه معانيهم، او يعني نفهم هنتعامل معهم ازاي. ممكن يلا بينا. اول واحدة اللي هي معادلة صفر. لا سوري معلش، ده انا هل في البث اللوحه 00 لاني بستخدم الكسره الرقميه. ثم اول واحده ثم دي معادله بنستخدمها للجمع المتعدد اللي هو جمع اكتر من خليه، اللي بيسال عليه احمد منينه الكيفيه هقول عليها حالا، بس استنى عليا. ممكن هو اكيد قال ممكن الراجل يعني. يا سلام شفتوا، يلا الحمد لله الوقت الكلام بيجي في وقته يعني. اقول ممكن الراجل يبعت على طول. طيب كمان يا سلام. طيب ننزل average دي معادله بتعني المتوسط، متوسط الارقام. يعني ايه متوسط الارقام؟ عندي شويه الارقام بتاعت كلهم وعايز اجيب ايه، اعرف متوسطهم كام. لو بتتعامل في مرتبات مثلا يعني بقول مثلا ان حد بياخد 2000 وحد بياخد 1500 وحد بياخد 1200، حد بياخد 1000 وحد بياخد 500 وهكذا، برص الكلام ده كله في خانات واجي في الخانه اللي هكتب فيها المعادله او في الخليه اللي هكتب فيها المعادله واروح عامل معادله افريج واطبقها على كل الخلايا دي. تمام؟ يروح مطلع لي المتوسط اللي هو المفروض الناس دي كلها كل واحد ياخد كام بالتساوي. يعني الفكره ان هو ايه بيجمع كله على بعضه ويحسب متوسطهم يطلع كام للفرد المفروض. مثلا ده مثال لافريج. وصلت؟ وصلت يا فاطمه؟ تمام حلو. ايوه طبعا دي بجد يعني لا يعني ايه لا ليه على فكره لا النبره بتبان يعني النبره بتبان. طيب بعد افريج ابجد صم. لو عايز افتح معادله صم على طول من غير ما اعدي على القايمه الت اتش يو اس اس اللي هي صم سيف يعني اللي هو عشان بس النطق يبقى واضح. افريج الت اتش يو ايه عشان افتح المعادله بشكل مباشر. بس يا ريت ما حدش يفتح معادله دلوقتي غير لما نطبق مع بعض عشان ايه نفهم الكيفيه اللي هتحصل بعد ما افتح المعادله. ممكن طب تالت معادله اسمها count numbers count followed by h u c واختصارها alt h u c. تمام count number هي عبارة عن معادلة بتحسب لي عدد الخلايا التي بها بيانات داخل النطاق اللي أنا حددته في المعادلة. يعني أنا حددت لها في المعادلة مثلا من A1 لD12 تقول لي كم المعادلة تطلع لي كم خلية فيهم بيانات جوه النطاق ده. أما اللي بره هي ملهاش دعوة بيه. يعني مثلا في حاجة في D13 ملهاش دعوة. تمام هي كل اللي شايفاه ايه اللي انا حددته لها بس اللي هو من A1 لD12. واضح الكلام؟ طيب رابع حاجه ماكس alt followed by h ماكس العدد الاكبر. انا مثلا قدامي 100 خليه فيهم 100 قيمه مختلفه وعايز اعرف اعلى قيمة في المية دول. بروح مديله النطاق في المعادلة هو يروح مطلع لي المعادلة فيها العدد الاكبر اللي في الخلايا دي كلها. تمام ماكس واختصارا الت اتش يو ام الت اتش يو ام. بعديها معادلة من الت اتش يو اي الت اتش يو اي لان ماكس ومن بيبداوا الاثنين بام فما ينفعش يدي الاختصار الاثنين بام. فخد من الام خدها الماكس ومن طبعا عشان ام اي ان من اللي هي اقل بقى اقل العدد الادنى الاقل العدد الادنى. خلاص طيب وبعديهم في بقى ايه more functions dot dot dot more functions dot dot dot مزيد من الوظائف او هو بيسميهم هنا functions بمعنى وظائف او هم المفروض اسمهم معادلات او حاجات زي كده. انا طبعا ده بيدينا المزيد من الوظائف والمعادلات اجماليهم 400 اجمالي عدد المعادلات والدوال والحاجات اللي في الاكسل 400 معادلة. تاخدوا الربعمية؟ نعم؟ هو جاب لنا الأشيع استخداما. تمام؟ الأشيع استخداما أو اللي بالنسبة له أي مستخدم بيفتح إكسل مالوش غنى عنهم. مالوش غنى عنهم بما أنهم معادلات مبتدئة. لكن جوه بقى جوه التخصصية اللي بجد. وحتى هو مقسم للربعمية دول حتى هو مقسم لي الربعمية دول في شكل كاتيجوريز او تصنيفات. كل كاتيجوري او تصنيف متخصص في شيء معين. تمام لما نفتح ده بس ما وعدكوش النهاردة يعني ان ده هيتفتح دلوقتي. تمام هنشوف ده هنشوفه مع بعض ولكن خلينا النهاردة في دول في البدائيين دول. تعالوا ناخد صم عشان هي اللي تسأل عليها اكتر حاجة. تمام وهي المعادلة الخاصة بالجمع المتعدد. خلينا بس انا هخرج من هنا سكيب وهعمل كده ايه هعمل كام خلية كده يبقوا جنب بعضيهم كده ومليانين. ماشي هي صم يعني لا صم ام ام ام اس يو ام تمام اه لا مش صن لا اه اسكيب ليفينج مينيوز ده زيت تاني اسكيب اه هوم تاب ايه اسكيب اه ليفينج اه اسكيب دي الشمس اللي بتنور ودي الشمس الممثله خمسة خلاص طب انا هملى بقى شويه خلايا كده عشان نطبق عليهم الكلام ده تمام نعم لا وانت ليه تملى زي املى اي ارقام هو كل حاجه اعملها يا بلاش تقليد يا جدعان نعم لا مش هنحط ارقام كتيره ما تخافيش انا يعني هنملى انا بتاع 3 4 5 6 7 لا 3 4 خلايا بلانك بي 1 بيج اب اه ايه ده انا ما مليتش انا ما فتحتش ال نملوك اون نملوك خمسة بلانك بي ثمانية بلانك ثلاثة انا بملع بلانك سبعة بلانك ستة خلاص انا كده مليت حوالي بلانك اف 1 انا مليت كده من الاي للاي تمام اي بي سي دي اي اي لا انا مش فاكر والله انا الايدي كانت بترشق فيه بضغط على طول مش اصلي مش عايز اعرف هعرف ليه لا ما هم سموا بقى الناطق انا الفكره هم يجربوا على كذا على اي ارقام هم يجربوا على ايه على اي ارقام اهم حاجه الناتج اللي ايه اللي هيطلع طب انا مليت من ايه لايه وحاليا واقف في اف 1 تمام اهي 6 بلانك اف 1 اف 1 تيجوا نعمل المعادله هنا هنعمل معادله ايه دلوقتي صم هنعمل ايه معادله صم طيب المعادله الشمسيه هنعمل بقى ايه هي الت اتش يو اس تعالوا بقى upper ribbon h u s leaving menus طيب بعد ما فتح حاليا اللي على الشاشه ما حدش يعمل حاجه معلش غير المعادله حاليا اللي على الشاشه المفروض الجوز ما قراش الحمد لله بلانك بلانك اللي موجود على الشاشه او اللي عنده جوز بقى غير ال17 ده هيقول له النطاق اللي موجود دلوقتي على الشاشه اللي محدده المعادله طبعا بما انه ما قراش فانا عايز اتاكد selected ايه A1 E1 صح طب على فكره مش دايما الجوز هيديني الرؤيه الصحيحه لي مش دايما هيديني الرؤيه الصحيحه لي خاصه لو انا عايز اجمع اكتر من صف مع بعض يعني مثلا لو اللي هنا دي مش A1 مش E1 لا لو انا كاتب A1 و B1 و C1 وتحتيهم 2 و 3 و 4 وعايز اجمع ايه كله مع بعضه هو هيشوف الصف الاولاني بس طب انا عايز اعدل في المعادله مطرح ما انا واقف واروح كاتب له النطاق اكتب له النطاق كالتالي زي ما هشوف كده بص هكتب ايه اسمعوا اي واحد دي اول خليه صح كولن اي 1 كولن اي اي 1 واحد خلاص انا كده عدلت له النطاق يعني هو لو النطاق ده مش هو اللي مكتوب انا كده ايه عدلت من غير اي حركه باي سهم ولا اي حاجه خالص باكد على دي لان هو بيبقى موقفنا في موضع الكتابه السليم عشان المعادله ما تتلخبطش خلاص واضغط له ايه انتر انتر اهي اي 1 انتر بلانك بلانك 29 هاز فورمولا اجمالي الجمع اللي عملناه كان كام 29 29 خلاص في الخليه اللي حضرتك عملت فيها المعادله خلاص واضح يبقى لو هو الناطق او الجوز او ان في دي اي بقى اداني النطاق غير اللي انا عايزه وانا واقف في مكاني بكتب له اول خليه واخر خليه مفصولين بايه مفصولين بايه كولن لا هنا مفيش ايكوالز هو هنا كاتب المعادله نصا انا بس كل اللي بعمله ان انا بعدل له النطاق بتاعه عشان كده بقول ايه ان لو احنا هنعدل ما نتحركش باي سهم، ما نعملش ايه، ما نتحركش باي سهم. انا كل اللي عملته عملت ايه؟ ضغطت اختصار المعادله، ضغطت اختصار ايه المعادله، ورحت ايه وانا واقف في مكاني. قال لي على هو الجزء المفروض بيقول على النطاق المحدد، لو هو اضغط انتر مباشره، لو مش هو اكتبه بايدي، بس اكتب الخليه الاولى وراها كولن واكتب الخليه الاخيره واضغط ايه انتر، تتطبق على طول ايه المعادله. تمام، ده بالنسبه للصم. وطبعا كده احنا جمعنا A1 زائد B1 زائد C1 زائد D1 زائد E1 في معادله واحده من غير ما اكتبهم كلهم كذا زائد كذا زائد كذا، زي ما قال زي ما يعني تقريبا قال احمد منينا وعملت سميه كده، تقريبا سميه برضو لما جمعت عملت اللي هو موضوع كذا زائد كذا زائد كذا. فدي وفرت، وفرت ولا ما وفرتش؟ لا يا شيخ. نعم، لا صم لا صم بقى بتجمع متباعد، بتجمع متقارب بس، متتالي فقط. متفرق حضرتك بقى تجمعهم مفصولين بزوائد. اه اتفضلي. تمام، طيب تعالوا نحذف المعادله بتاعت الصم دي. فاتك حاجات حلوه والله. ايه الصم بنستخدمها بدل الزائد، بس في حاله ان احنا جمعنا اكتر من واحده. يعني بص احنا جامعين من A1 ل E1 مع بعض. شايفه المعادله مكتوبه ازاي؟ equals. بصي المعادله اللي قدامك على الشاشه ايه اللي مكتوب؟ بقول لك انا اللي مكتوب على الشاشه عشان لو مش شايفاه. equals تمام، ومكتوبه كلمه sum S U M وفتحه قوس وفتحه قوس A1 colon E1 وقافله قوس، بس كده ده اللي مكتوب قدامك. بدل ما تقعدي بقى تكتبيهم اه بالتتالي A1 زائد E1 وهكذا. لا هي اول واحده صم خدناها. تمام كده، طيب المستر بيشوفه. بالمناسبه اللي عايز يعرف اي معادله تمت كتابتها ازاي، يعني زي ما انا قلت، يجي على الخليه ويضغط F2 هيلاقي الكلام اللي انا قلته ده مكتوب في الخليه بتاعت المعادله نفسها، بس للناس اللي الجزء بيشوف عندها يعني. خلاص، طيب يعني بس عشان ايه نبقى عارفين ايه اللي بيحصل، اي حد عايز يشوف اي معادله مكتوبه ازاي يجي على اف على الخليه اللي فيها المعادله ويضغط ايه اف 2. واضح؟ طيب تعالوا بقى نشوف المعادله رقم 2 اللي هي افريج. افريج اللي هي المتوسط، متوسط الارقام دي كلها. تمام، تعالوا نمسح بقى ال بلانك. خلاص مسحت انا 6 ايه الارقام اللي مكتوبه عندي انا اصلا عشان بس نعرف؟ 5 8 3 7 6 بلانك اف 1. نعم، ما عشان القاعه ماشي. 5 و8 و3 و7 و6 دول المكتوبين عندي، ودول اللي جمعهم الايه اللي من شويه صم. 5 و8 ها 5 و8 كام؟ 13 صح، و7 و3 و6 كده الناتج صح. تمام، طيب تعالوا بقى نعمل معادله افريج، وكان اختصارها الت اتش يو اي upper ribbon h u A, leaving menus. طبعا لو الجوز برضو محترم هيقول لي على النطاق المكتوب. هو كاتب حاليا على فكرة، انت اللي مكرك الجوز ده يا اشرف وعمال ايدك الجهاز الماستر ده. تمام، الت اتش يو اي. تمام، طيب الفكرة كلها بقى في ايه هنا؟ النطاق لو مكتوب صح خلاص اضغط انتر، مكتوب غلط انا بعدله بايدي وبكتبه له ومن غير ما اتحرك باي سهم، بكتب له A1 colon E1 ده على سبيل المثال مش اكتر. خلاص، طب هو هنا غالبا شايف النطاق صح، صح يا امينه؟ مش كاتب قدامك A1 كاتب بين قوسين A1 colon E1 صح؟ تمام، اوكي عشان هو اللي شايفهم، عشان هو الخليه دي شايفه ان الصف اللي جنبها مليان كله، تمام؟ فهي جايباهم. نعم اهو تمام. اجود حاضر، اضغط انتر بقى. انتر بلانك 5.8 has formula. المتوسط بتاع الارقام دي كلها كام؟ 5.8. متوسط الارقام اللي مكتوبه 5.8، تمام؟ واضح؟ طيب تعالوا بقى نشوف الثالثه. بلانك المعادله الثالثه كانت كاونت نمبر، وزي ما قلنا ان دي بتخص عدد الخلايا اللي فيها ايه بيانات داخل النطاق، داخل ايه النطاق. المره دي بقى انا هغير له في النطاق عشان اتاكد من حاجه معينه. تيجوا؟ طيب تعالوا نعمل ايه. من منك انت اتفضل. النطاق المنطقه اللي محددها للمعادله، المنطقه اللي محددها ان المعادله تشوفها. واضح؟ نعم واضح. لا لا مش جاي بصت شر يعني. لا لا لا ما تقلقش، دي البصه الطبيعيه بتاعتي. لا النطاق يعني اللي اقصد بيه ايه الحاجه اللي المعادله هتشوفها، الحيز. بالظبط، المساحه. والرينج يا سيدي. ايوه هي الرينج بقى لين. عشان ما تقولش شر بس. طب مطلعين اشاعه عليا ان انا شرير يا امل. هو انا شرير؟ غلبان. مش عارف، مش مستريح لغلبان دي، بس يلا. المهم طيب طب خلاص يعني مش كده، لما بيجي اخره. انا بتكلم على اللي انا شايفاه، انا لما يعني بدخل وبلاقي قاعد يا عيني كده ولا حول لي ولا قوه، هم نازلين اكل في الساندوتشات وهم بيلحقش حاجه اصلا. المشكله كلها يعني هو كل المشكله تتلخص في حاجه ان انا اكلي بطيء، هم ما شاء الله يعني. لا حنفي واشرف ما شاء الله بيدخلوا سباق الاثنين. هاك الله. طب لكل مواطن اي شكوى يا جماعه هتجيلي من معتز ان هو مثلا سقط اي حد او اي حاجه، بس دي حاجه سر ليكوا يعني. هخلي اشرف وحنفي ياكلوا اكله ما تقلقوش. وحتى لو ما سقطش ما هم بياكلوه يعني، دي الثانيه وكده كده واكلينه. قلبك ابيض. يعني انت بتخبيه بعد ما بتطلعيه بيسلم منهم، قلبك ابيض. المهم كاونت نمبر بقى، يلا الت اتش يو سي. يلا ما انا هغير النطاق، هوريكي ليه، هوريكي دلوقتي وهقول لك السبب. ماشي، احنا اللي كاتبينهم كلهم هنا كام بقى؟ 5 خلايا A1 B1 C1 D1 E1 كلهم 5 صح؟ طيب تعالوا بقى في F1 هنا نعمل. نعم حلو القاعده. انا هو القاعده A1 B1. قالت نطش. ماشي ماشي تمام. Alt upper rib H U C leaving menus. المره دي بقى ما تمسحش يا سيدي، مالكش انت دعوه، انا قلت لك اكتب على طول، اكتب على طول. انا بقى هقول له ايه بقى هنا. A1 كولن A1 كولن. ايه رايكم بقى ايه؟ E2 اثنان. يعني كده خليته بدل ما هياخد صف هياخد كام؟ صفين. وتعالى اضغط انتر. مش ايه؟ مش هيلاقي؟ ما انا عايزه ما يلاقيش، انا عايزه ما يلاقيش. بص E2 انتر بلاين. بص هيديني المعادله كام؟ A1 E2 F1 بلانك A1. وايه اللي حصل؟ لا في حاجه مش مظبوط. ما عملتش كولن. ايه؟ لا هي المعادله كانت مفتوحه بلانك. طب لحظه معلش نعملها تاني. ribbon H U C blank F1 leaving menus بلانك اف 1 كاتب المعادلة قدامك ولا ايه؟ امال في ايه؟ بلانك بلانك اف 1 upper rib h u c leaving menus كده فتح لي صح؟ a 1 a 1 colon e اثنان e 2 enter blank 6 has 4 عدد الخلايا اللي مكتوبه في النطاق ده كام بقى؟ عندنا هنا 6 ايه؟ لا دي مش افريج حضرتك، دي اسمها كاونت نمبر. من هوم من حاجة اسمها ثم أو من فورميلا ممكن تجيبيها برضه، تمام؟ من قائمة فورميلا، تمام؟ طيب اداني 6، عارفين عندي هنا اداني 6 ليه مش 5؟ حد فاكر إن الـ E2 إحنا كنا كاتبين فيها رقم 9 لما كنا بنعمل معادلات من شوية؟ لما كنا بنجمع؟ صح ولا غلط؟ فهنا بقي عندي كام خلية مكتوبين؟ 6. طب تعالوا جوه النطاق ده، انا عامل ده ليه بقى؟ تعالوا جوه النطاق ده انا عامل له من A1 ل E2، يعني الموضوع شامل ايه؟ A1 و E2 و A2 و B1 و B2 و C1 و C2 و D1 و D2 و A1 و E1 ولا ايه؟ و E2 صح ولا غلط؟ ماشي على هو لا مش حكايه كده، هو الفكره انه يعني انا كده واخد صفين جوه الرينج بتاعي. لا صوت ماشي على نفس الموضوع. بلانك اف 2 املى خليه تاني كده في نفس النطاق هنا، سي 2 مثلا، اعمل ايه؟ بلانك سي 2. تعالوا هنا حط اي رقم مش هيفرق، اي رقم وليكن مثلا 2. اثنان المعادله هتلاقوها، عارفين ايه اللي حصل؟ بلانك بلانك اف 2 اطلع كده للمعادله. مش كانت كام؟ كانت كام عندي؟ مش كانت 6؟ 7 بقيت كام؟ has formula 7 f1 ليه بقى؟ عشان انا في خليه تانية جوه النطاق كتبت فيها رقم، فكده بقى عدد الخلايا المكتوبه جوه النطاق ده كام؟ 7. هو النطاق جواه كام خليه اصلا؟ لا استني، هو النطاق اصلا مكتوب ومش مكتوب جواه كام؟ 10. 5 فوق و5 تحتهم، كام واحده؟ 10 صح؟ المكتوب منهم كانوا كام في المعادلة؟ 6. جيت أنا رحت جواهم يعني في خلية من الخلايا اللي جوا المعادلة، عملت إيه؟ رحت كاتب حاجة بقى اللي مكتوبين كام كده؟ 7 وهكذا. لو زودنا خلية تانية هيبقوا 8، لو نقصنا هيبقوا كام؟ 6. فهمتيها لسه؟ طب جربي وشوفي، تمام؟ طيب تعالوا، طب اكتب خليه كده بره النطاق، يعني بعيد عن ايه؟ عن النطاق بتاع المعادله نفسها، تمام؟ هي المعادله كانت واخده 1 و2 في الصفوف من ايه لاي. تعال اكتب بقى في 3 6 بلانك اي 2 بلانك اي 3. تعال اكتب في اي 3 هنا، اكتب اي رقم 1. تفتكروا المعادله هتتغير؟ 6 تعال كده نشوف. 7 7 زي ما هي. ليه بقى؟ لان اي 3 دي ما تخصش المعادله في حاجه، بره المعادله. واضح؟ وضحت الفكره اللي انا عايز اقولها؟ تمام؟ تمام يا اماني، وصلك؟ تمام. طب تعالوا بقى نغير المعادله. بلانك 7 هاز بلانك. ده بالنسبه لايه؟ للكاونت نمبر. هي بتعد الخلايا المكتوبه جوه النطاق اللي جوه المعادله، يعني جوه النطاق بتاع المعادله اللي انا مديهولها. واضح؟ طب فاضل بعد كده ايه؟ ماكس. معادله ماكس تعالوا نطبقها. الت اتش يو ام نعم. طب ليه؟ ما وصلهاش معايا. لا اكيد بتحصل طبعا. ما لا اله الا الله، استغفر الله. 9 محاضرات. أي. الموضوع معاك مخيف. طب انت استغفر الله العظيم يا رب. الموضوع معاك مخيف فعلا. يا ابن المفروض. هات الكتب السماوية. هو انا انا خايف على خروجي من دمياط يا ابني والله يا ربنا يستر. ايه سنؤمنك. انا هاخد رهينه وانا مسافر من هنا ان شاء الله. ايه او احتمال اخد سلوى. لا صحيه. لا انا كنت بصحيها. ايوه الوحيده تمام. تمام. سلوى دائما عامله كارت ارهاب لاشرف. تمام. طيب تعالوا بقى نعمل ماكس. الت اتش يو ام upper ribbon home tab h u m max alt followed by h u m خلاص leaving كده menus. المعادله قدامي والنطاق مكتوب من A1 لE1. احنا ده اللي عايزينه صح ولا غلط؟ هو دلوقتي المفروض هيطلع لي اكبر عدد مكتوب في الخلايا من A1 لE1 وهو طبعا هيكون كام؟ هيكون 8. لا انت كانت مكتوب ايه؟ مكتوب في A1 5، في B1 مكتوب 8، في C1 مكتوب 3، في D1 مكتوب 7، وفي A1 مكتوب 6 تقريبا. هما كده تقريبا صح؟ تقريبا صح كده؟ تمام مكتوبين كده يبقى زي ما انا قلته. طب اضغط انتر بقى ونشوف الناتج. انتر بلانك. المعادله كام؟ بلانك اف 1 اهي. بلانك بلانك خرفت اف 1. الجهاز خرف. نعملها تاني. upper rib h u m leaving menus. النطاق مكتوب هضغط انتر. انتر بلانك 8 has 4. ظبطت. المعادله كام؟ 8. تمام. ايه ليه المعادله؟ المعادله النطق طلع غلط. معلش ايه المعادله؟ ماشي معلش معلش ما بدا يعني مش عايز تجيب فيا اي تاثير يعني. ما علينا ما علينا. الحمد لله الحمد لله. طيب دي المعادله اللي هي الماكس جابت لي العدد ايه الاكبر. تعال نشوف بقى من هي المعادله اللي بتجيب الرقم الاصغر. بلانك. تعالوا بقى alt h u i. اعتقد دي سهله عشان خاطر الحرفين جنب بعض. موبايلك يا منظور بيه. مش هقول ان موبايلك يا حنفي ما تقلقش. طيب alt upper ribbon h u i leaving menus. طبعا برضو النطاق مكتوب. انتر. انتر بلانك 3. 3 طبعا اصغر عدد اللي هو مكتوب في الخانة C. تمام كده دول الخمس معادلات اللي يتسموا بدائيين. الخمس معادلات اللي يتسموا ايه؟ بدائيين. يبقى احنا النهاردة طبعا واخدين كمية، واخدين حاجات كده جديدة وكمية صح؟ طيب يبقى نعم ونوعية. ايه نوعية دي؟ هو اللي انا مستغرب له ان الساعة عدت، يعني ان الساعة عدت 5 تقريبا 5 وتلت. يعني انا مستغرب. انا يعني كل اعتقادي ان هي ما جاتش 5. تمام. لا هو مش حاجات كده. تمام. هو بصرف النظر يعني، بس الفكرة احنا ايا كان ايه. لا الوقت معاكم ممتع فعلا والله. انا بجد من يعني من السفريات اللي طلعتها واستمتعت فيها جدا كانت دمياط بجد يعني. ربنا يخلي. طب في لا مش سؤال. مش سؤال. موضوع الاكسل ده يعني لا جديد وانا مش فاهم في حاجه. هو انت فهمت في الورد؟ لا هو الفكره يا اشرف انت يعني انت بجد كان الله في عونك. الفكره ان انت يعني بتتابع اكتر من حاجه في نفس الوقت، فصعب ان انت تركز في كله بنفس الكيفيه. انا داخل اعمل ايه؟ هقول لك انا داخل اعمل ايه بعد شويه. تمام. طيب الفكره احنا بدانا سيشن 2 بالكلام عن الملء التلقائي. طب الحمد لله. لا مش حاجات كده، احنا بنعمل ملخص دايما في اخر كل حاجه، في اننا بدانا ملخص واحنا في اخر السيشن خلاص. تمام. طيب معايا 2 تي او تي على فكره. معايا اتنين تي او تي على فكره، واحده جنرال وواحده متخصصه. تمام. اه الله يخليك يا سيدي. المهم انا مش بعمل اعلان يا جدعان والله، طلع على النبي كده. اه انا مش فاهم حاجه، معتز الموضوع كبير. مين ده؟ اقول له هو مين يعني؟ لا يا مصطفى والله الموضوع، الموضوع ابسط مما تتخيل، ما تقلقش جدا ودينا ومع بعض يعني اي سؤال عادي، والموضوع بجد ابسط مما تتخيل، بس بالتطبيق هتفهم يعني. البيئه مختلفه تماما. انا عارف. لو كان امكن احنا النهارده هنحاول ان احنا نظبط الجهاز هنا ونتاكد من تعريفات كارت الشاشه ومن كراك الجوز ومن كراك الاوفيس وكل حاجه، وبكره في البدايه كده يعني مش تعيد لنا اللي اتقال، لا تعيد لنا ببساطه فكره الاكسل ده اصلا هو يعني متخصص في ايه او هو عاوز ايه اصلا. طب ما احنا كده هنعيد فعلا عادي مش مشكله يعني، هنعمل يعني هنقدر نظبط ده مع بعض، هنقدر نظبط ده. راجعين المشكله عشان اقدر اطبقها، لان انا لو طبقتها ماشي، بس هتستني معانا مش هتروحي دلوقتي، هتستني معانا. تمام اوكي. تمام. احنا سيشن 2 بدأناه بفكرة الملء التلقائي، وشفنا ان احنا ممكن نعمل تسلسل ارقام بشكل تلقائي من غير ما نملى غير خانة واحدة بس، يعني احنا بنملى واحدة وهو الاكسل اللي نخليه ايه يكمل عليها. ايوة. استاذة زينب بتقول لحضرتك والله الاكسل ممتع مع حضرتك يا مستر محمود. اه ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك يا زينب، ميرسي كتير والله، ربنا يخليك. اه ربنا يبارك لك يا اشرف، ميرسي كتير برضو. زينب من الناس اللي حل اللي امتحنت اكسل بكفاءه فينا برضو بجد. طب حضرتك دي ممتحنه ودي يعني وجاهزه؟ زينب خدت تدريب مبتدئ خالص في اكسل 2010 على فكره، المنهج اللي كان مقرر عليهم كان مبتدئ جدا بس اتقنته بصراحه. نعم. لا زينب بتدرس ثالثه اعلام. اه تمام. اعلام مش اعدادي. اه تمام. خلينا ايه طبعا طبعا. تمام. طيب بعد ما شفنا فكرة الملء التلقائي دخلنا على الكلام عن المعادلات. بدأنا بالمعادلات البسيطة، او بان احنا فكرة اصلا ان احنا نكتب معادلة، لو بنكتب بشكل يدوي لازم بتسبق المعادلة دايما علامة يساوي او equals عشان الاكسل يفهم ان انا اللي بكتبه له ده معادلة مش بيانات. تمام. عملنا عمليات حسابية بسيطة سواء كان بجمع ارقام مباشر كده على طول، او ان احنا بنجمع خلايا على بعضها. تمام. وطبعا قلنا الجمع زيه زي الطرح زي الضرب زي القسمه، بيمشي بنفس الطريقه. بعدين خدنا سامبلز او نماذج لبعض المعادلات البسيطه الشائعه الاستخدام في الاكسل، وهم كان عددهم 5 صم، وهي عملية الجمع المتعدد ولكن المتوالي، يعني لازم الخلايا اللي تتجمع في صم تكون ايه متتالية. تمام. بدل ما نكتب كذا زائد كذا زائد كذا زائد كذا، لا هم علامة صم وبتكتب بناخد اول خلية واخر خلية هي بتجمع بقى اللي بينهم كلهم. ايه لا هي المعادلة الوحيدة اللي واخدة تعدد هي صم. تمام. لان الاكتر اصلا شيوعا هو الجمع المتعدد. تمام. طيب بعد كده خدنا معادله اسمها افريج، وهي حساب المتوسط، متوسط كذا. بعد كده خدنا كاونت نمبر اللي هي حساب عدد الخلايا المكتوبه او التي بها بيانات داخل نطاق ايه المعادله. بعد كده خدنا من ماكس اللي هي العدد الاكبر الموجود في نطاق المعادله. بعد كده خدنا من اللي هي العدد الأقل المكتوب في المعادلة. تمام؟ يعني هنحاول قدر الإمكان إن المحاضرة تترفع مباشرة دلوقتي بعد ما نكون إن شاء الله سيفناها عشان تقدروا تراجعوها. ويعني أرجو بجد المعادلة المحاضرة بتاعة النهاردة تراجع تطبيقا، يعني يكون قدامنا فايل إكسل مفتوح وتراجع تطبيقا عشان تتفهم. لاول مره هنكتب لك محاضره يوم بيوم. اه لا ماشي، ما ده عشان بعدت بيكي عن حاجه مختلفه خالص. تمام. فالمحاضره دي بجد اللي عايز يستفيد منها فعلا، طبعا مش بقول على فكره ان المحاضره فكره بقى مفيده او لا، ده يعني يا رب بس تكونوا فهمتوا حاجه مني يعني، بس الفكره ان ايه عشان نقدر نستوعب اللي اتقال هنا لازم يكون قدامنا فايل اكسل ونطبق عليه عشان الفكره توصل. تمام. وان شاء الله بكره على غير العاده تمام هنبدا سيشن 1 لو في اي اسئله في المحاضره بتاعه النهارده قبل ما نبدا اي حاجه في سيشن بكره في سيشن 1 في محاضره رقم 10. لحد هنا بتاسف لكم على ان انا لفيت دماغكم النهارده. في اي اسئله؟ لا بس لا استنى في اي اسئله طيب ولا لا خلص امال عايز ايه؟ في بس بعض الناس اللي يعني بنكون احنا مثلا شيرنا المحاضره واتنشرت هروح الناحيه الثانيه. في بعض الاسئله في بعض الناس مثلا بنكون شيرنا المحاضره وخلاص عملناها مثلا من بليل وحطيناها على سكايب وبيقولوا المحاضره ما وصلتناش وحاجات زي كده. فيعني رجاء الكل بس يتابع السكايب ويعني والاضمن ان هو يتابع صفحه القناه على الفيسبوك والاكونت بتاع القناه على الفيسبوك لان هم دول يعني اللي بيتنشر عليهم على طول. ممكن مثلا حتى سكايب يعني ساعات بيتاخر مثلا يعني عقبال مثلا ما بيرسل للناس لما نكون انا والاكونت قناه يعني والشخص التاني فاتح. فياريت اللي عنده فيسبوك يتابع المعابر الخاصه بكيف ده مخيف على الفيسبوك. كمان يعني كمان شويه بمناسبه بقى انتهاء محاضرات الوورد تمام عقب هذه المحاضره ان شاء الله بشويه كده هتنزل بس اكمل. طيب هتنزل روابط تحميل مباشر للارشيف للمحاضرات الخاصه بالورد من الاولى للثامنه هنزلها على صفحتي الشخصيه وانتوا بقى بشيروا براحتكم. ايوه استاذ سمية بتقول لحضرتك ان شاء الله باذن الله هي طبقت معاك ومستمتعه جدا ومتشوقه للباقي. على فكره في مشكله كده كل البنات اللي بعتوا قالوا فاهمين وكل الولاد اللي بعتوا قالوا مش فاهمين. شوفوا بقى مشكلتكم بقى ما اعرفش ايه الدنيا. استاذ سمية انا بحييكي جدا جدا يعني وفخور بامتحانك امبارح بجد يعني وان شاء الله مكمله معانا على نفس المستوى واروع كمان. انا لحد هنا بوصل لنهايه سيشن 2 في المحاضره 9. ايه في ايه؟ طب هو انا وصلت للسيشن لنهايه السيشن بس هنشوف لو في سؤال او لا. مفيش سؤال يبقى هنرجع بالمايك لأمل. بنبه بس الإخوة اللي ما امتحنوش معانا امبارح ان احنا ابتداءا برضو من الساعة 7 هنبدأ ناخد الناس اللي ما امتحنتش. فرجاء اللي مستعد للامتحان يبدأ ان هو يكتب لنا على سكايب فورا عشان خاطر نبدأ ان شاء الله ابتداءا من الساعة 7 في الاتصال بيكم ان شاء الله. المايك مع أمل واشوفكم بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد الساعة 12:30 الظهر. شكرا يا معتز على شرح اول محاضره من محاضرات التلاصق قصدي الاكسل قصدي الاكسل والى ان والى هنا تنتهي محاضراتنا المحاضره التاسعه من مايكروسوفت اوفيس 2013 واللي قدمها لنا معتز الهادي حصريا من داخل مركز رؤيه. الى اللقاء.